السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تسمعني الآن يا وأم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، شكرا لكم. أي بسم الله. ظاهر عندك يا وأم إن التسجيل شغال، بداية التسجيل يعني الدرس كده بيسجل، ها؟ نعم، بس طيب الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا المجلس 49 من اجتماعنا على مدارسة سور القرآن العظيم، وقد أتم الله لنا بفضله ورحمته سورة الفاتحة والبقرة، وعندنا كذلك سورة آل عمران وسورة النساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، والآن نحن مع سورة يونس المباركة. وقبل أن نبدأ في هذه السورة، أحب أن أذكر يعني بكلام يسير على منزلة تعلم كتاب الله تبارك وتعالى. وتعلم هذا القرآن العظيم ليس هو مجرد باب للحسنات أو لشغل النفس بشيء يرضي الله تبارك وتعالى، ولكن تعلم كتاب الله تبارك وتعالى هو أعظم ما يمكن أن يشتغل به إنسان في الحياة الدنيا. بمعنى أن هذا الكتاب هو الكتاب الذي يهديك لخير المطالب وخير الوسائل، يعني يعلمك ما الذي ينبغي أن يتعلم وما الذي ينبغي أن يعمل، وما هي المطالب التي تستحق أن تطلب. سبحان الله، قبل ما أبدأ معكم الدرس دخلت على فيسبوك عشان أتفقد بعض المنشورات، فوجدت شخصا وضع صورة لبعض الممثلين، ظاهر أنهم ممثلين أغنياء يعني أو ناس رجال أعمال أو نحو ذلك، وكاتب أن الصورة دي مليانة دولارات، مليانة عربيات، مليانة مش عارف عربيات بورش، مليانة فيلل مش عارف فين. فهكذا يتصور كثير من الناس أن هذه الحياة، يعني يحسد من عنده مال أو من عنده سيارات أو من عنده شكل أو من عنده جمال أو نحو ذلك. وسبحان الله، يعني أقول إن هؤلاء لم يبصروا جنة الدنيا. جنة الدنيا هي العلم النافع والعمل الصالح فقط، لأن الجنة الحسية التي يبحث فيها الناس عن متعة ولذة هذه في الآخرة، أما جنة الدنيا فهي جنة العلم والإيمان والعمل الصالح والتوبة إلى الله والفلاح والصلاح والبحث عما يرفع الإنسان عند ربه تبارك وتعالى في الدار الآخرة. كثير من الناس بين وقت وآخر يضع صورة مثلا في النرويج أو السويد أو في الدنمارك، أو في يضع مثلا صورة لشلالات أو فلل أو قصور أو نحو ذلك، والهي دي الحياة، هي دي العيشة، هم دول اللي عايشين. وفي الواقع إن يعني حتى الإنسان العادي يعلم أن كل ما يفنى لا ينبغي أن يطلب، كل ما يفنى لا ينبغي أن يطلب ويعيش الإنسان له. جنة الدنيا هي في الباقيات الصالحات، ورزق ربك خير وأبقى. لذلك ابن الإمام أحمد ذكر له أن رجلا، يعني كان الظاهر أن هذا رجل يعيش مع الإمام أحمد بن حنبل في بلده، صار غنيا جدا، فابنه يعني كانه بيقول يعني انظر إلى فلان صار إلى كذا وكذا، يعني عايز يقول له شفت فلان ده يعني الدنيا يعني روائته، يعني بقى غني وعنده. فقال له الإمام أحمد كلمة جامعة، قال يا بني رزق ربك خير وأبقى، يعني أن رزق الله تبارك وتعالى اللي هو الرزق الحسن، اللي هو أن يهديك الله للعلم النافع وللعمل الصالح وللمسارعة في الخيرات ولطلب العلم ولتعلم القرآن ولصلاة الجماعة وللسنن والنوافل وذكر الله تبارك وتعالى، هذا والله هو الرزق الحسن. أما غير ذلك فربنا تبارك وتعالى يعطيه حتى لأشد الناس كفرا، أعطاه لفرعون وهامان وقارون، وأعطاه لقوم عاد، ويعني أعطاه لأشد الناس كفرا. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحق بهم ما كانوا به يستهزئون. يعني ربنا يقول نحن مكناهم فيما لم نمكنكم أنتم فيه، يعني أعطيناهم القوة، لدرجة أن قوم عاد قالوا من أشد منا قوة. فالله تبارك وتعالى يعني يخص بالعمل الصالح والإيمان والعلم النافع أقواما، فهذا هو الرزق الحسن. فنحمد الله تبارك وتعالى على هدايته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بخير ما في الحياة الدنيا، وأن يرفعنا الله سبحانه وتعالى عنده أعلى الدرجات بتعلمنا لهذا الكتاب العظيم. لماذا أنا أقول ذلك؟ لأني أعلم أن كثيرا من الناس إنما ينصرف عن الجد في طلب القرآن والحديث والعمل النافع، أقصد والعمل الصالح، يعني لا يعني يمشي ببطء وضعف بسبب أنه لا يدرك قيمة أن يمضي عمره في هذه الأمور. فنراه يمشي، يعني كثير من الشباب أدعوهم إلى الدروس وإلى المحاضرات وإلى يعني اعتكاف أو نحو ذلك، فيماطل ويتلكأ ويتأخر. وأنا أرى أن من أعظم الأسباب في ذلك أنه لا يدرك قيمة العمر، وأن هذا العمر هو الذي سيتوقف عليه نمط حياتك بعد الموت، يعني بعد ما تموت في أي درجة ستكون بمقدار عملك. هم درجات عند الله، هم درجات. بماذا؟ بالإيمان، بأعمال القلوب، بأعمال الجوارح، بأقوال اللسان، بالقوة في الطاعة وبالانصراف عن المعصية. ها أنت سبحان الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقبله في الآية العظيمة، كل امرئ بما كسب رهين، يعني كل امرئ بفعله هو مرتهن، يعني هو يوم القيامة إنما ينال جزاء عمله، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فلذلك لابد، ونحن نجلس في مجلس علم، لابد أن نقدر نعمة الله علينا أن اختارنا لهذا الفضل العظيم الذي يخص به ويختص به من يشاء. يعني هناك عطاء الله سبحانه وتعالى يعطيه لكل الناس، يعني الشكل والجسم والمال والذرية والقصور والبيوت، عادي ربنا يعطيها حتى لأكثر الناس ولا شيء. ربنا قال ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. هذا هو الذي يعني العمل الذي ينفع في الآخرة، هذا الله سبحانه وتعالى يخص به أقواما دون أقوام. فلا بد أن نقدر تلك النعمة، ولا بد أن نشكرها بالعمل والثبات عليها، ولا بد أن نسأل الله ألا يزيغ قلوبنا. وسبحان الله، كثيرا ما أتذكر أن أبا بكر رضي الله عنه الذي قاتل المرتدين والذي أقام الله تبارك وتعالى به الدين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقترب منه أحد كبار التابعين اسمه الصنابحي، قال فرأيته يقرأ بقول الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان الله، هو الذي يقاتل المرتدين وهو يعني خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يدعو ربه ألا يزيغ قلبه، لأنه يعلم أن الذي هداه يمكن أن يزيغ قلبه، ولكن الله لن يزيغ قلب أحد إلا إذا زاغ، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فندعو الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الهدى وعلى حب الإيمان والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل أوقاتنا عامرة بكتاب الله. كتاب الله سبحانه وتعالى يغير طموحات الإنسان، بينما الإنسان يتحسر على شكل أو على مظهر أو على مال أو على شيء فاته، نجد الإنسان تتغير طموحاته وأصبح يفكر فيما يبقى عند الله. لذلك لما فرعون يعني كان يهدد الذين كانوا سحرة له، فماذا قالوا له؟ لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إن أمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. كذلك رزق الله اللي هو الإيمان والعمل الصالح هو خير وهو أبقى، لا يفنى، لا يفنى أبدا. كل شيء سيفنى، كل شيء في الدنيا سيفنى، كل هذه القصور وهذه المناظر وهذه التكنولوجيا التي سحقت الناس وجعلتهم عبيدا وجعلت الإنسان يؤله لذته ومتعته ويعيش لها ويتحسر على فواتها، ويبدأ ينظر إلى مرتبات لعيبة الكورة ومرتبات الممثلين، ده بياخد مش عارف 300 ألف دولار في الحلقة، وده بياخد مش عارف كام، ويفضل يندب حظه ويقعد يضع صور لشوية مغنيين تافهين وهم راكبين عربيات غالية، يقول لك آه شفت الشهادة بتاعتك دي، تروح ترميها بقى، تروح ترميها في الزبالة ملهاش لازمة، ويقعد يتحسر على حياته. والله العظيم إذا انصرف قلبه إلى تعلم القرآن لن يبقى ذرة في قلبه تفكر في هذه التفاهات، وإنما يحتل الشيطان من الإنسان أو من قلب الإنسان بقدر فراغه. ولو أنه كان مليئا بمعالي الأمور لانزاحت عنه هذه الريب وهذه الشكوك وهذه الشبهات وهذه الشهوات وهذه المطالب التافهة التي يعيش لها أقوام ويتحسر عليها آخرون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا نعظم العظيم ونحقر الحقير، والعظيم هو كتاب الله تبارك وتعالى. سورة يونس، وصلنا إلى سورة يونس المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لما فيها من العلم والعمل. طبعا سورة يونس أنا كنت عملت فيها يعني دراسة مع الطلاب في إحدى المخيمات أو في أحد المخيمات، وتوسعنا في الحديث عنها، فأنا لا أريد أن أكرر ذلك، ولكن سأذكر جملة موجزة عن سورة يونس، أن سورة يونس فيها تأصيل لأصول مسائل محكمات الإسلام. كل مسألة محكمة في الإسلام، الحديث عن الله وأسمائه وأفعاله وسننه، والحديث عن اليوم الآخر، والحديث عن الرسالات والوحي والقرآن خصوصا، والحديث عن الدار الآخرة والوعد والوعيد، والحديث كذلك عن القدر، والحديث عن الأمور الكبرى في الإسلام مثل البعث والحساب والجزاء، والحديث كذلك عن أصول الكفر الذين أشركوا بالله أو اتخذوا من دون الله شفعاء لا يضرون ولا ينفعون، والذين ادعوا أن لله ولدا. كل هذه الأصول العظيمة جاءت في هذه السورة المباركة، فإن شاء الله سنحاول أن نبين كل شيء منها في موضعه بإذن الله تبارك وتعالى. تفضل يا ويام من أول صفحة 7. شفنا عفوا أنا أقرأ من الموقع وليس عند ال يعني من أول اسم السورة، أسماء السورة. سورة يونس، أسماء السورة. سميت هذه السورة بسورة يونس، بيان المكي والمدني. سورة يونس مكية، ونقل غير واحد الإجماع على ذلك. مقاصد السورة، من أهم مقاصد السورة. قبل أن نتجاوز هذا، ممكن تقرأ الفهرس اللي هو هي سميت بذلك، أقصد الحاشية، سميت بذلك لذكر قصة يونس عليه السلام. هو في الواقع هي في الواقع هي لم تسمى بسورة يونس، لأنه ذكر فيها يونس عليه السلام، وإنما ذكر فيها قومه، يعني لم يذكر فيها دعوة يونس، ولم يذكر فيها الحديث عن يونس. يونس عليه السلام ذكر في سور، في سورة الأنبياء وفي سورة الصافات، وجاء يعني إشارة إليه صلى الله عليه وسلم في سورة القلم، وذكر طبعا في سورة الأنعام وغيرها، ولكن تفصيل الحديث عنه بشيء من التفصيل جاء في سورة الأنبياء وفي سورة الصافات وفي سورة يعني القلم إشارة إليه. فأرى والله أعلم أن سبب تسمية هذه السورة بسورة يونس الحديث عن قومه، عن قوم يونس، والسبب في ذلك الذي يظهر جليا لمن تتبع هذه السورة أن الله تبارك وتعالى جعل هذه السورة إنذارا لكفار قريش، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. فهذه السورة فيها إنذار وفيها بشرة. الإنذار هو الإعلام بمخوف يمكن اتقاؤه، هذا هو الإنذار، في فرق بين الإنذار والإعلام. فلما ربنا سبحانه وتعالى ينذرهم بعذاب يعني أنهم يمكن أن يتقوا هذا العذاب إذا آمنوا وعملوا الصالحات. أما الإعلام فهو كقول الله تبارك وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب، هذا إعلام بأنه في النار. وكذلك لما ربنا قال فقد كذبوا فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، هذا إعلام. ففي فرق بين الإعلام والإنذار. فربنا تبارك وتعالى في هذه السورة ذكر كثيرا الإنذار الذي يجب أن يتقيه أولئك المشركون، وذكر كذلك أنهم من استهزائهم أنهم يستعجلون العذاب، واستعجال العذاب هو أعظم صور الاستهزاء بالوعيد. فلذلك هم كثيرا يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في السورة، قال الله تبارك وتعالى مثلا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ثم قال الله قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به، يعني حينما أنتم تكذبون بالعذاب وتقولون لن نصدق به إلا إذا نزل بنا، طيب ما فائدة التصديق إذن؟ إذا نزل بكم ما فائدة التصديق؟ فأنتم ستدخلون يعني سينالكم هذا العذاب. ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن تؤمنون وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه السورة إنذارا، فمن الناس من نفعهم الإنذار وهم قوم يونس لما رأوا العذاب آمنوا. قال الله تبارك وتعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فهؤلاء ربنا سبحانه وتعالى لما أنذرهم ورأوا يعني مخايل العذاب يعني مقدمات هذا العذاب اللي هو العذاب الأدنى كما سيأتي معنا إن شاء الله آمنوا فنفعهم إيمانهم. إذن الإنذار نفع معهم. أما فرعون فلم ينفعه الإنذار كما ذكر الله سبحانه وتعالى أن فرعون كفر بالله تبارك وتعالى وأنذره موسى العذاب لكنه لم يؤمن. متى آمن؟ آمن في الوقت الذي لا ينفع فيه الإيمان. فقال الله تبارك وتعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق. طبعا هذا الغرق هو عذاب الدنيا لأن الله سبحانه وتعالى كان يعذب هؤلاء في الدنيا وفي الآخرة. بعد هذه القصة الله تبارك وتعالى يعذب الكفار بأيدي المؤمنين وقد يعذبهم كذلك بعذاب من عنده. المهم أن الله أغرق فرعون وآله. فماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ ذكر أن فرعون قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فماذا كان الجواب؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، يعني هذا وقت لا ينفع فيه الإيمان. وكلمة الآن تشبه تماما أو هي صورة لقول الله تبارك وتعالى أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن، يعني أنت لم تؤمن بالعذاب إلا إذا نزل بك. فلذلك الله تبارك وتعالى سمى هذه السورة بسورة يونس لتكون دلالة على قوم يونس الذين آمنوا فنفعهم إيمانهم حتى يتأسى بهم من بعدهم. طيب اتفضل أكمل. طبعا السورة مكية يعني بعض العلماء يعني يرون أن بعض الآيات هي مدنية، والصواب أن هي مكية، وسنعلم ذلك إن شاء الله حينما تأتي هذه الآيات. تفضل يا أم أكمل. مقاصد السورة. من أهم مقاصد سورة يونس: أولا، تقرير أصول العقيدة وإثبات التوحيد والرسالة والبعث. ثانيا، دفع شبه المشركين. نعم، احنا تكلمنا قبل ذلك، احنا اتفقنا ان هذه الدروس هي مدارسة عشان نتعلم كيف نستخرج اكبر قدر ممكن من علم وعمل السورة. احنا قلنا قبل ذلك يا شباب ان السورة، اي سورة في القرآن، فيها امران، يعني يجمعها امران: اما علم، معلومة ربنا يعلمنا اياها، او عمل يريد الله منا ان نعمله. يعني أنت اتعلم هكذا أن أي سورة في القرآن لا بد أن يكون فيها علم وعمل. أي آية، إما أنها علم، معلومة ربنا يقدمها لنا يعلمها لنا، أو عمل يريد الله منا أن نعمله. فإحنا عشان نفهم مقاصد السورة اللي هو بين قوسين، ما الذي نزلت له السورة، يعني لماذا نزلت هذه السورة، نحن يمكن أن نصل إلى ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. بمعنى أن ما يذكره الناس في مقاصد السور هو جهد طيب، تمام، لكن أنا أريد منك أن تخوض أنت بنفسك هذا الأمر. طيب كيف نعرف ذلك؟ أول شيء، الأمر الذي تفتتح به السورة، طبعا أولا زمن السورة، هذا أمر عظيم أنك أنت تعلم زمن السورة، وأن تعلم حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبيل نزول السورة، أن تعلم كذلك أسباب النزول، أن تعلم اسم السورة، أن تعلم أيضا فاتحة السورة، أن تعلم ما هو أكثر ما تكرر في السورة، أن تعلم كذلك الأنباء التي اختارها الله في السورة، الأنباء التي اختارها الله في السورة، وأن تعلم الأمر والنهي الذي وجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السورة. فأنت مثلا إذا نظرت إلى هذه السورة المباركة، شوف بماذا ختمت هذه السورة للكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ولو شاء ربك، طبعا قبلها: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. من أول هنا هذا خطاب وجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من أعظم ما نزلت له السورة. واضح؟ إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، وبعدين: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وبعدين ربنا يعلمه، يعني يعطيه معلومة ويأمره بعمل. لاحظ، يعني في كل آية من الآيات ربنا يعلمه علما وينبئه بأنباء ويأمره. فمثلا شوف، ربنا يعلمه كيف يجيب هؤلاء فيقول: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يعلمه يقول: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. هذه سنته، يبين له سنته. واضح؟ ثم يأمره: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. فربنا يأمره: وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. كل هذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول له: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ثم يأمره: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل، لست أنا وكيلا رقيبا حفيظا على أعمالكم. ثم يأمره الله بهذا الأمر الجامع: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. يبقى مهم جدا ان انا لما اقرأ في بعض كتب المقاصد: نزلت هذه السورة لتقرير مقاصد العقيدة، لتقرير اصول العقيدة، لرد الشبهات، هذا كلام عام، لا بد انا ان اطلب هذا بنفسي، لا بد ان انظر ما هي الكلمة التي تكررت كثيرا في السورة، ما هو الأمر والنهي الذي وجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هي أهم العلوم التي نبأنا الله بها؟ ما هي القصص التي اختارها الله في هذه السورة تحديدا؟ من مجموع هذه الأمور وأسماء الله تبارك وتعالى التي ذكرت في السورة، نحن سنصل بإذن الله إلى ما نزلت له السورة. فنحن إذا نظرنا في هذه السورة سنجد أن هذه السورة، يعني خلينا نفتح المصحف الآن، يعني خلينا يعني نركن كتاب التفسير الآن وإحنا نفتح السورة مع بعض. يعني ياريت يعني دائما أنا أحب أنك أنت يكون معك مصحف وإحنا بندرس في التفسير عشان تنظر في الآيات. فأنا لما أقرأ نعتبر أن أنا سأقرأ الآن، لن أنظر في التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم. يعني السورة ابتدأها الله تبارك وتعالى بهذه الأحرف التي سماها بعض العلماء الأحرف المقطعة، وتكلم فيها عن القرآن. تلك آيات الكتاب، وصف القرآن بأنه كتاب وأنه حكيم. طيب وصف الكتاب بأنه حكيم جاء في بعض السور، ووصف الكتاب بأنه مبين جاء في بعض السور، فلا بد أن أنتبه. أنا لن أقول لك لماذا هو سمي بالحكيم الآن، بس أنا أنتبه. يا ربنا مثلا يقول تلك آيات الكتاب المبين مثلا، أو مثلا ياسين والقرآن الحكيم، مرة يصفه بأنه حكيم ومرة أخرى يقول كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. لا بد ألا يمر علي هذا الوصف للقرآن إلا وأنا أحاول أن أطلب لماذا سمي الكتاب هنا بأنه حكيم، وفي موضع آخر بأنه مبين، وفي موضع مثلا ثالث أحكمت آياته ثم فصلت. يبقى أنا انتبه لهذا. طيب، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم؟ يبقى ربنا الآن يبين عجب الكفار أو تعجب الكفار من أن يوحي الله تبارك وتعالى إلى رجل منهم. يعني سواء كان تعجبهم من أصل الوحي، أن يصطفي الله من الناس رجالا يوحي إليهم، أو أنه اختار محمدا تحديدا صلى الله عليه وسلم. أن أنذر وبشر، يبقى هذا يدل على ماذا؟ الله سبحانه وتعالى ذكر الوحي وذكر الرسالة وذكر الإنذار وذكر البشرة. يبقى أنا أحاول أن أكتشف علوم السورة بنفسي، أنا أحاول هذا. تمام، لن أتوسع معك في كل نقطة، بس أنا أفتح لك هذا الباب إن شاء الله. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. يبقى ذكر الإنذار لعامة الناس وذكر البشرة للذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، أو لسحر مبين على اختلاف القراءة. يبقى ربنا بين رد فعل الكفار تجاه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل الحديث إن ربكم الله. إن ربكم الله لا بد أن يكون لها صلة بما تقدم، وهي بيان لماذا ينبغي أن يعبد الله وحده. يبقى هؤلاء تعجبوا من الوحي ومن الرسالة، وتعجبوا كذلك من لا إله إلا الله، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. يبقى أنا الآن لما ربنا يقول إن ربكم الله، هذا علم من الله وهو براهين. يعني هذه السورة جاءت بالبراهين لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولصدق القرآن ولصدق الوحي ولصدق رسالته. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على عرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. يبقى هذه الخلاصة، فاعبدوه أفلا تذكرون، يعني ينبغي أن تتذكروا قبل أن يحل بكم العذاب. شوف بقى بعد ذلك إليه مرجعكم جميعا. يبقى ذكر المبدأ والمعاد، ربنا هو الذي خلق وإليه المرجع. واضح؟ يعني احنا الآن احنا ممكن، يعني طبعا مش هقدر اعمل كده في السورة كلها مع بعض دلوقتي، ولكن انا افتح لك الباب، لانك المفروض قبل ان تدخل على دراسة سورة تحاول ان تكثر من قراءتها والانتباه لكل ما ذكر فيها. يعني كيف ذكر الله خلاصة أكان للناس عجبا، هذه خلاصة. ثم بدأ في البراهين على صدق دعوة هذا النبي الذي يدعوهم إلى الإله الواحد تبارك وتعالى. لماذا ينبغي أن يكون الله تبارك وتعالى وحده الإله الحق. لماذا؟ لأنه هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، لأنه يدبر الأمر، فله الخلق وله الأمر. وما من شفيع، لأنهم اتخذوا شفعاء من دون الله كما سيأتي. يعني أريد منك أن تلاحظ أن كل ما تفتتح به السورة سيأتي بيانه أثناء السورة. خليني أضرب مثال دلوقتي. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ماذا قال بعدها بصفحتين تقريبا؟ قال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. يبقى نلاحظ أن ما يأتي في مقدمة السورة يمكن أن نسميه في مقدمة السورة هذه مفاتيح للسورة، سيأتي البراهين أو البيان لهذه المفاتيح. خلينا نأخذ مفتاح آخر، مثلا الوحي. هم قالوا أن هذا سحر مبين، أن محمدا يسحركم بهذا، هذا ليس من عند الله. فشوف ربنا ماذا قال ليبين هذا الأمر. وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. ولما يعني سيأتيهم، التأويل هو الوقوع، لأن تأويل النبأ هو الوقوع وتأويل الأمر والنهي هو العمل. يعني يا أبتي هذا تأويل رؤياي، يعني لما حصلت ووقعت قال هذا تأويل رؤياي يعني وقوعها وحصولها. فربنا قال ولما يأتيهم تأويله، يعني سيأتيهم تأويل هو وقوع العذاب بهم. يبقى نلاحظ هنا أن ما يذكر في مقدمات السور كثيرا ما يأتي بيانه وتفصيله والاحتجاج له أحيانا في أثناء السورة. طيب، فربنا قال ذلكم الله ربكم فاعبدوه، يبقى هذا أخص ما جاءت به الرسل هو أن يعبد الله وحده تبارك وتعالى. أفلا تذكرون، فهذا يأمر بالذكر، التذكر هو العمل بما ينفع، وفي مقابل التذكر الغفلة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى، شوف نركز بقى، لما ربنا سبحانه وتعالى سيذكر فرعون ماذا سيقول في عاقبة فرعون؟ خلينا شوف ربنا ذكر أفلا تذكرون هنا ماذا قال الله؟ فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، يعني يعتبر بك من خلفك، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فهذه الغفلة مقابلة لماذا؟ مقابلة للذكر، للتذكر. واضح؟ يعني احنا لو أخذنا كل كلمة في هذه السورة سنرى آثارها، أو أقصد في مقدمة السورة. طيب، بعد ذلك ربنا قال إليه مرجعكم جميعا، يعني إذا كان منه المبدأ وإليه المصير فيجب أن تكون الحياة له. واضح؟ يعني معنى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، لماذا؟ لأن المبدأ منه والمعاد إليه. لذلك كثيرا ما يذكر الله سبحانه وتعالى أن المرجع إليه، يعني هتروح فين؟ أين تذهبون؟ هتروح فين؟ فالله سبحانه وتعالى يذكر هذا المعنى في القرآن كثيرا، فيقول مثلا وأن إلى ربك المنتهى، إن إلى ربك الرجع، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، إلى ربك يومئذ المستقر، إلى ربك يومئذ المساق، ارجعي إلى ربك، ووجد الله عنده فوفاه حسابه، ثم إلى ربكم مرجعكم. كل هذا يدل على ماذا؟ يدل على المعاد، أن الذي خلق لا يمكن أن يترك الإنسان سدى، لا يؤمر ولا ينهى ولا يهدى ولا تكتب أعماله ولا يبعث ولا يحاسب ولا يجازى ولا ينبأ بما عمل، لا يمكن. واضح؟ يبقى إلى الله مرجعكم. نلاحظ أن نشوف السورة كل كلمة فيها تؤسس لمحكم من محكمات الإسلام، سواء في العلم أو في العمل. وعد الله حقا، يعني الله تبارك وتعالى لا يخلف الموعد، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده. طب يبدأ الخلق ثم يعيده لماذا؟ ما هي الحكمة في بدء الخلق وإعادته؟ يأتي الجواب هنا، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. يبقى أيضا السورة ذكرت إيه؟ ذكرت البعث والحساب والجزاء والوعد والوعيد. واضح. وبينت ان ان ان كل ان كل كل امرئ بما كسب رهين، ان وها بينت عدل الله تبارك وتعالى، لا تظلم نفس شيئا. فربنا قال بما كانوا يكفرون، يعني بكفرهم. طيب هو الذي جعل الشمس ضياء، هذا يدخل في ماذا؟ يدخل في براهين أن الله تبارك وتعالى هو الرب الحق. لماذا؟ لأنه هو الذي جعل هذا، وهذا يدل على العلم ويدل على القدرة ويدل على الرحمة ويدل على النعمة. وأصلا السور التي يأتي فيها كلمة الحكيم لا بد أن يفصل فيها آيات الله في خلقه، زي سورة لقمان، زي سورة ياسين، يذكر فيها آلاءه ونعمه ويذكر آياته في الآفاق. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. لاحظ شوف الفرق، الشمس جعلها ضياء لحكمة، وطيب والقمر جعله نورا، تمام. وقدره منازل لتعلموا، هذا يدل على الحكمة والرحمة، أن الله جعل ذلك، جعل هذا لهذا، تمام. ما خلق الله لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق. فهذا يدل، هذا يبطل قولهم أن الله خلق ذلك باطلا أو سدا أو عبثا أو لعبا أو لهوا. لا، خلق ما خلقها إلا بالحق. يفصل الآيات لقوم يعلمون. التفصيل هو أن يجعل كل شيء على ما يناسبه، يعني جعل الشمس ضياء وجعل القمر نورا، جعل لكم نجوما لتهتدوا بها، تمام، وهكذا. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. يعني قلنا إن كلمة الحكيم يناسب مع وصف القرآن بالحكيم، يناسب معه كثيرا أن يذكر آيات الله ونعمه في الآفاق، في خلق الإنسان وفي خلق السماوات والأرض وهكذا. طيب، بيّن الله تبارك وتعالى أن هذه آيات لا تنفع إلا من يعلم ومن يتقي. بعد ذلك انتقل الحديث على من؟ انتقل الحديث عن الذين لا يرجون لقاء الله، لا يؤمنون به ولا يعملون له. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. نلاحظ أن الذين عن آيات الله غافلون يقابلون من؟ يقابلون أفلا تذكرون، فهم غافلون لا يتذكرون، واضح؟ أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. نلاحظ كلمة بما كانوا يعني بكسبهم، إذ هذه السورة أيضا تبين عدل الله تبارك وتعالى. ثم قال في المقابل إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. هنا يعني هذا هو مطلع السورة، كل ما يأتي في السورة هو بيان لهذه الجمل الجامعة. طبعا كنت أريد أن احنا نعمل يعني زي مسح شامل للسورة، يعني نحاول أن نفتح الأبواب، ولكن إن شاء الله من خلال القراءة. لماذا أنا بدأت بهذه القراءة قبل أن ندخل في التفسير؟ لأني أنت يمكن بإذن الله أنك تنتبه لهذه الأمور. دايما معك ورقة وقلم، تمام، وكلما قرأت شيئا في السورة تريد أن تستخلص أكبر قدر ممكن من العلم والعمل. زي بالضبط كده كنت بشبه في دروس في تأهيل المصلحات، في دروس من نبأ المرسلين، كنت أشبه لهن أن إحنا عندنا مثلا خارطة، لما نشوف خارطة على الآيباد أو على التليفون، فإحنا لما بنحط صابعنا عليها ونكبرها، مثلا الخارطة دي مبينة لي مثلا قارة أفريقيا وأسيا وأوروبا مثلا، فأنا لما باجي على قارة أفريقيا مثلا وأبدأ أكبرها في الشاشة بيظهر لي أن لا، ده في مصر وفي مثلا السودان مثلا وفي المغرب وفي ليبيا. طيب أجي عند مصر وأم جاي مكبر شوية، أحط صبعي، هيطلع لي مثلا القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الإسماعيلية، السويس. أجي مثلا عند محافظة مثلا القاهرة أكبر، هيظهر لي مثلا منطقة مصر الجديدة، العتبة، مش عارف رمسيس، أي حاجة. فالشاهد إن كل ما الإنسان يدقق ويبحث سيستخرج كثيرا من العلم بإذن الله تبارك وتعالى. فالإنسان يأخذ من القرآن بقدر ما شاء الله وبقدر ما يطلب. لازم أنت اللي تطلب أصلا، مش هو يجي لك جاهز، لا، أنت اللي تطلب وتبحث. لماذا ربنا هنا يقول إن الذين لا يرجون لقاءنا، وبعدين يقول رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون؟ ذكر عنهم أربع خصال. ما معنى هذه الخصال ولماذا ذكرها هنا؟ طيب لماذا ربنا سبحانه وتعالى ذكر قصة موسى واختصر في يعني لم يفصل في قصة السحرة وذكر هارون في السورة؟ طيب لماذا ذكر هذا الموقف من حياة فرعون تحديدا هنا في هذه السورة؟ يعني ربنا ذكر فرعون في سور كثيرة جدا، يعني فرعون تقريبا هو أكثر كافر ذكر، أكثر كافر من البشر ذكر في القرآن هو فرعون في القرآن. طيب لماذا ربنا يذكر له هذا المشهد تحديدا لما أدركه الغرق؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. لماذا يعني؟ طيب ما هو ذكر في سور كثيرة جدا، في سورة طه، سورة الشعراء، سورة الأعراف، ذكر في سورة القمر، ذكر في سورة النازعات، يعني ليه بالذات هنا ذكر هذا الموقف؟ مهم جدا أنا، لأن الانتباه هو الذي يولد السؤال وهو الذي يجعلك تبحث عن الجواب وتدعو الله تبارك وتعالى أن يهديك له. ولذلك الإمام الشافعي قال لتلاميذه كلمة دقيقة جدا، قال لهم من تعلم علما فليدقق فيه لئلا يضيع دقيق العلم. يبقى لازم ننتبه. فأنا أقول يعني ربنا سبحانه وتعالى اختار هذا المشهد تحديدا في سورة يونس ليبين أن الكافر سيؤمن في الوقت الذي لا ينفعه فيه الإيمان، كما قال الله سبحانه وتعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. يبقى هو ما استفادش حاجة، لم يؤمن إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، يبقى لن ينفعهم إيمانهم. يبقى ربنا اختار هذا المشهد لأنه المناسب لما نزلت له السورة من الإنذار، وهو الإعلام بمخوف يمكن اتقاؤه، كأن الله يقول لهم أنتم الآن يمكن أمامكم فرصة، لكن بعد ذلك إذا حق عليكم القول فلن ينفعكم إيمانكم، فاقتدوا بقوم يونس ولا تقتدوا بفرعون. وهكذا يبقى احنا حاولنا ان احنا نعمل مقدمة للسورة عشان انت المفروض قبل أن تدخل في دراسة السورة أن تنتبه لكل كلمة، وهذا جماعة يأتي بالتدريب. يعني أنت ممكن تقول طب أنا سبحان الله أنا إلا يخليني أنتبه مثلا لكلمة ذكرى لأولي الألباب لكن في دي الصاد، وذكرى العابدين في سورة الأنبياء. أنت ستتعود على ذلك، أنت ستعتاد إن شاء الله. يعني إذا تعودت نفسك على السؤال ولماذا إن شاء الله ستطلب هذا، وعينيك لوحدها هتطلب هذا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا صح، لأن الله ابتدأ الكلام عنهم، إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا. بعدها ماذا قال؟ وإذا تتلى عليهم، بين الله رد فعل الذين لا يرجون لقاء الله إذا تليت عليهم الآيات البينات. فيبقى أنت يعني تستخلص من هذا أن عدم رجاء الآخرة سبب في الكفر بآيات الله. لذلك ربنا يقول أن كان ذا مال وبنين، لأنه معتز بماله فمستغني به. يبقى أنت بتحاول تكتشف هنا أن الكلمة تكررت معنا، وهذا التكرار لا بد أن يكون له سبب. يبقى ربنا يريد منك أن تعلم أن هؤلاء الكفار كان كفرهم بسبب أنهم لا يرجون الدار الآخرة، كما قال كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، أو قال في سورة الإنسان إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، وقال في سورة الإسراء من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها. يبقى أنت بدأت هنا تستخلص أن حب الدنيا بقدر ما يحب الإنسان الدنيا ويرجوها ويطمئن بها لا يعمل للآخرة، وكثير من المؤمنين إنما يصدون عن العمل للآخرة ويضعفون بسبب ركونهم إلى الدنيا، والناس في ذلك درجات. يبقى نكمل إن شاء الله السورة، يعني نكمل القراءة ونحاول إن شاء الله في كل موضع أن ننبه عليه بإذن الله. تفضل يا أم. موضوعات السورة، موضوعات السورة من أهم الموضوعات التي اشتملت عليها السورة. طبعا الفرق بين الموضوعات، الأول إحنا خدنا قبل ذلك أن مقاصد السورة يعني ما نزلت له، يعني السورة نزلت لتبين أمور، لتبين أمورا. كل ما بينته السورة واستدلت له فهذا يدل أنها نزلت له. طب إيه بقى الموضوعات؟ الموضوعات هي الأمور التي تكلمت عنها السورة، ولا بد أن تكون الموضوعات التي تكلمت عنها السورة تخدم هذه المقاصد. يبقى الموضوعات ما هي إلا بيان لهذه المقاصد. فلو احنا اعتبرنا مثلا أن من أعظم ما نزلت له السورة الإنذار والبشرة، فطبيعي جدا طبيعي جدا هيكون ذكر قصة فرعون وعاقبة فرعون هي من موضوعات السورة، لأنها ما ينفعش نقول هي من مقاصد السورة، غلط، مش من مقاصد، هي من موضوعات السورة مما نزلت له السورة. ليه؟ لأنها ببساطة بيان لأحد مقاصد السورة، اللي هو إيه؟ اللي هو عاقبة من لم يؤمن إلا في الوقت الذي لا ينفع إيمانه. يبقى باختصار مقاصد السورة ما نزلت السورة لتبينه أو تأمر به، وموضوعات السورة هي التي يبين بها تلك المقاصد. تفضل أكمل. أولا، إثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا، إثبات انفراد الله تعالى بالإلهية. ثالثا، إثبات الحشر والجزاء والتذكير بمصير الخلائق إليه وانقسام البشر إلى مؤمنين وكفار وجزاء كل منهم. رابعا، توضيح عقائد المشركين وموقفهم من القرآن مع ذكر شبههم والرد عليها وإثبات أن القرآن كلام الله. خامسا، التذكير بما حل بأهل القرون الماضية لما أشركوا وكذبوا الرسل. سادسا، الاعتبار بما خلق الله للناس من القدرة على السير في البر والبحر وما في أحوال السير في البحر من الألفاظ. سابعا، ضرب المثل للدنيا وبهجتها وسرعة زوالها. ثامنا، ذكر اختلاف أحوال المؤمنين والكافرين في الآخرة وتبرؤ الآلهة الباطلة من عبادتها وإبطال إلهية غير الله تعالى. تاسعا، إثبات أن القرآن منزل من عند الله وأن الدليل على بطلان أن يكون مفترا واضحا وتحدي المشركين بأن يأتوا بصورة مثله. عاشرا، إثبات عموم العلم لله تعالى وذكر آثار القدرة الإلهية الباهرة. 11، تبشير أولياء الله في حياة الدنيا وفي الآخرة وتمييزهم عن غيرهم وتسلية الرسول صلى الله عليه وسلم عما يقوله الكافرون. 12، الأمر بإظهار السرور والفرح بالإسلام والقرآن. 13، تسلية النبي صلى الله عليه وسلم بذكر شيء من قصة نوح عليه السلام وقصة موسى عليه السلام وبني إسرائيل مع قوم فرعون ونجاة قوم يونس بإخلاص الإيمان في وقت اليأس. 14، تأكيد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالصبر على جفاء المشركين وأذاهم. نعم، هو قوله ونجاة قوم يونس بإخلاص الإيمان في وقت اليأس، هذا هو الذي سيكون لنا وقفة معه، وسأبين إن شاء الله أنه ليس صحيحا، ليس هذا هو وقت اليأس، بل هو الوقت الذي لو آمن فيه أي أحد لقبل الله إيمانه، لأن هذه الآية من أعظم الآيات التي هي في رأيي تعد يعني تصلح كمثال للمدارسة، اللي فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. بعض أهل العلم يرون أن الله خص قوم يونس بقبول توبتهم وإيمانهم في هذا الوقت، أما غيرهم فآمنوا فلم ينفعهم إيمانهم. وسنعلم إن شاء الله أن هذا القول ليس صوابا، وأن الصواب أنهم آمنوا في الوقت الذي يقبل فيه الإيمان، وأن غيرهم لو آمن لقبل الله إيمانه، لكن غيرهم لم يؤمن إلا بعد العذاب الأليم الذي لا يقبل الله تبارك وتعالى فيه توبة ولا إيمانا. ففقط هو هذا. طبعا في يعني أصلا يعني سبك العبارات في الحديث عن موضوعات السورة أو مقاصد السورة أنا أختلف فيه مع جامعي هذا الكتاب، وإن كان يعني دائما أدعو لهم بالخير، لأن الكتاب صراحة خطوة جميلة جدا في باب التفسير، لكن أحيانا في بعض المواضع أختلف معهم حتى في التعبير عن الأمر، ولكن لا بأس إن هو يكون الخطوة الأولى لك في الدخول في هذا العلم العظيم، ونسأل الله أن يجزيهم خيرا وأن يبارك فيهم. مهم جدا إن إحنا لما ندخل على السورة نشوف هل ربنا سبحانه وتعالى يبتدي السورة بالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، أو طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، مثلا نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمتي. نلاحظ إذا كان الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم أو ابتدأ الكلام عن وصف حال، فهنا الكلام ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم. ربنا سبحانه وتعالى يبين أن هذا القرآن هو من عند الله حتى لو كفر به كل الناس. مثلا ذلك الكتاب لا ريب فيه، حتى لو ارتاب فيه العالمون هو لا ريب فيه. يعني بمعنى إن الحق لا يصير حقا باستقامة الناس عليه، لا هو حق حتى لو لم يؤمن به أحد. واضح؟ طيب اتفضل يا أم. احنا بص يا أم هنقرأ التفسير الآيات على طول، يعني اقرأ الأول الآيات وبعدين ننتقل إلى التفسير اللي هو تفسير الآيتين، يعني مش هنقرأ المعنى العام. تفضل. قال الله سبحانه وتعالى ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. تفسير الآيتين ألف لام را، هذه الحروف المقطعة التي افتتحت بها هذه السورة وغيرها تأتي لبيان إعجاز القرآن، حيث تظهر عجز الخلق عن معارضته بمثله، مع أنه مركب من هذه الحروف العربية التي يتحدثون بها. تلك آيات الكتاب الحكيم، أي تلك الآيات الرفيعة الشأن، هي آيات القرآن المحكم المشتمل على الحكمة والأحكام، قد أحكم الله ألفاظه ومعانيه وجعله حاكما بين عباده، يبين لهم الحق من الباطل والصواب من الخطأ والحلال من الحرام، كما قال تعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وقال سبحانه فأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل. قبل أن ننتقل إلى قول الله تبارك وتعالى أكان للناس عجبا، وصف الله تبارك وتعالى للقرآن أوصاف كثيرة جدا، فرقان وبينات وهدى وبصائر ونور كثير. وصف الآيات أحيانا بأنه أحكمت آياته ثم فصلت، وأحيانا يصف بأنه المبين وأحيانا الحكيم. لو أنت نظرت إلى وصف القرآن بأنه حكيم، مثلا جاء أيضا في سورة لقمان ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم، ستلاحظ أنه في أثناء، طبعا هو معناها المحكم والمتقن، لكن لو أنت لاحظت ستجد أن السور التي فيها وصف القرآن بأنه حكيم ستجد فيها بيانا لنعم الله ورحمته بعباده وآياته في خلقه. فشوف مثلا في هذه في سورة، طبعا في السورة التي بين أيدينا هذا واضح، لما يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل آياته لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. وسيأتي أيضا في أثناء السورة في قول الله تبارك وتعالى هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. لو نظرنا إلى سورة لقمان يقول الله سبحانه وتعالى خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. وسيأتي أيضا في أثناء السورة ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله إلى آخر الآيات. وسيأتي أيضا ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. لاحظ أن كل هذه الآيات فيها ما يبين قدرة الله وعلمه ورحمته ونعمته ويبين آلاءه على خلقه. كذلك إذا نظرت مثلا في سورة ياسين والقرآن الحكيم ستجد أيضا فيها شيئا من هذا. قال الله تبارك وتعالى مثلا بعدما بين أنه أهلك أصحاب القرية وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إلى أن قال وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وهكذا. فأنت تلاحظ أن القرآن حينما يبين الله تبارك وتعالى أنه آيات الكتاب الحكيم فكثيرا ما يأتي فيه الحديث عن آيات الله تبارك وتعالى ونعمه ورحمته كبراهين لهذا الأمر. لكن مثلا إذا نظرت إلى الكتاب المبين لو إحنا نظرنا مثلا الكتاب المبين مثل مثلا سورة يوسف كمثال لو نظرنا إلى سورة يوسف المباركة فالله تبارك وتعالى قال في أولها تلك آيات الكتاب المبين لم يقل الحكيم ستجد أن السورة فيها القصص والأنباء التي فيها علم وفيها عمل كذلك مثلا سورة الشعراء لو إحنا نظرنا إلى سورة الشعراء أيضا سورة القصص طاسيمين تلك آيات الكتاب المبين نجد الحديث فيه طبعا قد يأتي الحديث فيه عن آيات الله قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة لكن تكون المساحة التي أعطيت للقصص والأنباء أكثر مثلا سورة النمل طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين جاءت سورة النمل بالقصص والأنباء وإن كان ذكر فيها أيضا من آيات الله في قول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها الذي يهمني هنا وأيضا سورة الشعراء جاء فيها أنباء وجاء فيها إشارة إلى آيات الله تبارك وتعالى الذي يهمني هنا أنك ينبغي أن تعتني بهذا الباب إذا ذكر الله صفة لكتابه مثلا يصف القرآن بأنه بصائر في سورة الأنعام قد جاءكم بصائر تمام لماذا يصف القرآن هنا بأنه بصائر واضح ولماذا يأتي لفظ يصدفون فقط في سورة الأنعام فقط لماذا لازم هذه الأسئلة هي التي تولد البحث بإذن الله طيب تفضل أكمل يا وئام أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس أي كيف يتعجب كفار قريش وكفار العرب من إيحائنا القرآن إلى رجل من البشر ينذر جميع الناس عقاب الله على الكفر به ومعصيته وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم أي وكيف عجب الكفار من إيحائنا إلى بشر منهم أن يبشر المؤمنين بأنه سبقت لهم من الله السعادة في اللوح المحفوظ بما قدموا من الأعمال صالحة وإيمانا بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي أرشدهم إلى ذلك الخير الذي ينالون به الجنة قال الكافرون إن هذا لساحر مبين نعم قبل أن ندخل في قول الكافرين إن هذا لساحر مبين أو لسحر مبين على اختلاف القراءة نلاحظ أن الله تبارك وتعالى ماذا قال هنا أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم يعني هل يتعجبون من ذلك هذا لا يتعجب منه الذي يتعجب منه هو خلافه يعني لو أن الله خلق خلقا ولم يهدهم هذا هو الذي يتعجب منه الذي خلق لا بد أن يكون هدى ولذلك نجد كثيرا في القرآن الجمع بين الخلق والهداية هذا كثير في القرآن مثلا ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى الذي خلقني فهو يهدين كذلك قول إبراهيم عليه السلام إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وكذلك قول الله تبارك وتعالى خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين ثم قال بعده في أثناء السورة وعلى الله قصد السبيل يعني لابد أن يهدي إلى السبيل أيضا سيأتي في هذه السورة قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق وبعدين قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق من الآيات المهمة جدا أيضا هنا في بداية سورة الإنسان، الله سبحانه وتعالى لما قال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل. يبقى بين هنا أن الذي خلق لا بد أن يهدي. نلاحظ أن الكفار يتعجبون من هذا، وهذا التعجب بقى هو المفتاح. ليه؟ لأن الكافر الذي رضي بالحياة الدنيا واطمأن بها لا يؤمن بالبعث، واضح؟ فالبعث، لأن الله لما يوحي لرجل لينذر ويبشر، هذا معناها ماذا؟ معناها أن الحياة الدنيا ليست هي نهاية المطاف، بل هناك حياة آخرة اللي هو البعث والحساب والجزاء. يبقى كلمة أيحسب الإنسان أن يترك سدى فيها أمر دقيق جدا. هل الإنسان فاكر ببساطة كده، هل الإنسان فاكر إن الله خلقه وخلق السماوات والأرض ونقله من هذه الأطوار نطفة وبعدين علقة مضغة وبعدين عظام ويكسو العظام لحمة، هذه المراحل، وبعدين يخلقه كده في الدنيا لا يكتب عمله، أولا لا يأمره ولا ينهاه ولا يهديه ولا يكتب عليه عمله، يعني يعمل اللي هو عايزه ويفعل براحته، ولا يبعث ولا يحاسب ولا يجازى ولا ينبأ بما عمل أو يسوي الله بين المسلم والمجرم، هذا لا يكون، هذا باطل. يبقى بداية هذا التعجب إن هم أصلا أساءوا الظن في ربهم، لذلك ربنا قال وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. كيف يظن الإنسان أن ربه لا يصطفي من البشر رسلا يوحي إليهم ليهدوا الناس وليبينوا للناس؟ هذا لم يقدر الله حق قدره. لذلك دعوة أول رسول نوح عليه السلام ماذا قال لقومه؟ قال أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. هو ده شيء يتعجب منه، بالعكس الذي يتعجب منه أن يتركك الله سدى. تصور كده أن في واحد جمع ناس وصرف عليهم فلوس كتيرة جدا واهتم بيهم ومش طالب منهم أي شيء، الناس هتقول له أنت بتعبث، أنت بتلعب، هذا الذي فعلته أمر باطل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كثيرا ما يستدل ببدء الخلق على الحكمة من الخلق. فمثلا أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى. وفي بداية سورة المؤمنون الله سبحانه وتعالى يذكر أطوار خلق الإنسان، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة إلى آخر ذلك. ختمت السورة بقول الله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق، يتعالى الله عن ذلك. يبقى إذن تعجب هؤلاء هو بداية الخيط في أن هؤلاء رضوا بالحياة الدنيا. ليه؟ لأنهم قالوا في أنفسهم لو أن الله أوحى بأمر ونهي وشريعة، يبقى معنى كده ربنا يريد منا أن ألا نكون مختارين في الدنيا، بمعنى أن احنا نفعل اللي احنا عايزينه، زي ما قالوا لشعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد، بيتريقوا عليه يعني، بيقول يعني هي صلاتك دي الشريعة اللي انت جاي بيها بتأمرنا ان احنا نترك عبادتنا اللي هي بتوافق هوانا وان هي تقيد حركتنا في اموالنا، لا ده احنا عايزين نعيش براحتنا نعمل اللي احنا عايزينه. وهذا معنى لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين، يعني لم يكونوا منفكين عن امر الله. الانسان عايش في الدنيا براحته يعمل اللي هو عايزه، يفعل ما يشاء ويترك ما يشاء، لا انت مأمور ومنهي بصبغة لا بد ان تكون عليها. يبقى هؤلاء تعجبهم هو مبني على أمر، إيه هو باختصار؟ إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، يعني أرادوا أن يعيشوا في الدنيا طلقاء ليس لهم أدنى قيد، نعمل اللي احنا عايزينه، نسرق، نزني، نقتل، نكذب، نغش، يفعلون ما يشاءوا، يتعاملون بالربا، ما فيش حد يقول لنا افعل ولا تفعل، لا هم عايزين يخرجوا من هذا الايه، من هذا القيد. ومن حكمة الله، الله تبارك وتعالى في سورة الإنسان ذكر آية واحدة عن الكفار اللي هي في مطلع السورة في الكلام عن الجزاء. والله لو دققنا في هذه الآية لنفهم معنى ما أقوله الآن اللي هو أنهم عايشوا في الدنيا براحتهم يعملوا هم عايزينه. ماذا قال الله؟ إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. بس هذا هو الذي يذكر عن عذاب الكفار. طب وباقي السورة كلها في نعيم المؤمنين، كل السورة في نعيم المؤمنين، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. طب لماذا يقول الله إن أعتدنا الكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا؟ لأنهم كانوا في الدنيا ليسوا مقيدين بأمر الله، يفعلون ما يشاءون، فالله تبارك وتعالى قيدهم بهذه السلاسل وهذه الأغلال وجعلهم في السعير، نعوذ بالله من ذلك. فيبقى الشاهد إن كلمة أكان للناس عجبا، هذا التعجب هو الذي يتعجب منه. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى الذي خلق لا بد أن يوحي ولا بد أن يهدي ولا بد أن يدل، وعلى الله قصد السبيل. كلمة على الله يعني أن الله يعني أوجب على نفسه ذلك، لأن الله يوجب على نفسه ما يشاء، كما قال كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، كتب ربكم على نفسه الرحمة، إني حرمت الظلم على نفسي، فربنا يكتب على نفسه ما يشاء ويحرم على نفسه ما شاء، حرم الظلم على نفسه، وكذلك يحق على نفسه ما يشاء، كما قال كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، فهو تبارك وتعالى يفعل ما يشاء. فمن حكمة الله أنه يصطفي من البشر رسلا ليوحي إليهم بالبشرى والإنذار. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، أو لسحر مبين، إما أنهم يصفون رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يصفون القرآن بأنه سحر، ونفس هذا الوصف هو يدل على كذبهم. لماذا؟ لأن بعضهم يصفوه بأنه كهانة، كاهن، أو أنه ساحر، أو أنه مجنون. فلذلك ربنا قال انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. لماذا؟ يعني ذكروا أوصاف متناقضة، كيف يكون مجنونا تمام، وكيف يكون في ذات الوقت ساحرا يسحر الناس؟ هذا تناقض أصلا، واضح. فالمهم أن الله بيّن أن هؤلاء ضلوا فلا يستطيعون النيل من رسالتك. تفضل أكمل. قال قدم الصدق، معلش يقرأ الحاشية يا وئام اللي هي قول ابن القيم في قدم الصدق. حاضر. قال ابن القيم رحمه الله وفسر قوم قدم صدق بالجنة، وفسر بالأعمال التي تنال بها الجنة، وفسر بالسابقة التي سبقت له من الله. لا فسر، لا وفسر وبعدين وفسر، وفسر بال، وفسر بالرسول الذي على يده وهدايته نال ذلك. والتحقيق أن الجمع أن الجميع حق، فإنهم سبقت لهم من الله الحسنى بتلك السابقة، أي بالأسباب التي قدرها لهم على يد رسوله صلى الله عليه وسلم، والدخر لهم جزاءها يوم لقائه. نعم، إحنا عندنا الصدق وصف به أشياء في القرآن، وعد الصدق، وكذلك مقعد صدق، ولسان صدق، كل هذا معناه أنه مستحق وأنه حق. أدخلني مدخل صدق، وحتى في قصة بدر ثواب الصدق، يعني أنه ثواب مستحق بفضل الله تبارك وتعالى. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. بماذا؟ بإيمانهم. لذلك ربنا يقول يهديهم ربهم بإيمانهم. وفي الواقع هذا يدل على أمر عظيم، أنك ليس بينك وبين الله إلا الإيمان والعمل الصالح، بمعنى أنك أنت بعملك رهين، أنت رهين عملك، كل نفس بما كسبت رهينة، كل امرئ بما كسب رهين، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. يعني إيه؟ ببساطة اللي أنا عايز أقوله يعني أنت تحدد كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو مبيقها، أنت اللي بتحدد. فأنت إذا فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. لذلك في سورة الإنسان بعدما ذكر الله مصير الكفار ومصير المؤمنين قال إن هذه تذكرة، تذكر فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته. فيبقى المعنى وبشر الذين أمنوا أن لهم قدم صدق. بماذا؟ بإيمانهم. يبقى ده يدل على ماذا؟ ده يدل على أن الله ذكر في هذه السورة أن العبد إنما يجازى بعمله، أن الكافر يعذب بعمل. فهذه السورة من أخص ما نزلت له بيان عدل الله تبارك وتعالى وأن كل إنسان إنما يجزى بعمله. تفضل أكمل. قال الله تعالى: قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. القراءات التي لها أثر في التفسير: أولا، قراءة لساحر يقصد الكافرون النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، قراءة لسحر يعنون القرآن الكريم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، أي مع أن بعثنا إليهم رسولا منهم رجلا من جنسهم بشيرا ونذيرا. قال الكافرون إن هذا الرجل لساحر ظاهر السحر يسحر الناس بالقرآن الذي جاء به. الفوائد التربوية. لا، هات في الفوائد اللي هي العلمية، اللي هي الفائدة رقم 4. ذكر الله تعالى في كتابه خمسة أشياء. أيوة. ذكر الله تعالى في كتابه خمسة أشياء مضافة إلى الصدق، وهي قدم الصدق كما هنا في سورة يونس، ومدخل الصدق ومخرج الصدق كما في سورة الإسراء، ولسان الصدق كما في سورة الشعراء، ومقعد الصدق كما في سورة القمر. وحقيقة الصدق في هذه الأشياء هو الحق الثابت المتصل بالله الموصل إلى الله وهو ما كان به وله من الأقوال والأعمال، وجزاء ذلك في الدنيا والآخرة. نعم، يعني المراد مثلا لو احنا اخذنا لسان الصدق مثلا، طبعا انا عملت محاضرة شرحت فيها هذه الامور، كانت بعنوان الدعاء الجامع ادخلني مدخل الصدق، وارجو ان هذه المحاضرة باذن الله تكون مفيدة في هذا الباب، وبينت ما معنى الصدق. لو احنا اخذنا مثلا لسان الصدق يعني يثنى علي بالخير وبما استحق وليس بالكذب. كثير من الناس يثنى عليهم ولكن بالكذب، فابراهيم عليه السلام قال: واجعل لي لسان صدق في الاخرين، وهذا معنى وتركنا عليه في الآخرين. طيب، ندخل في الآيات اللي بعدها. تفضل. إن ربكم. قال الله سبحانه وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. تفسير الآيات. تفسير الآيتين. قبل أن ندخل في تفسير الآيات، إحنا عندنا نلاحظ كثيرا ما يأتي: إن ربكم الله. ربكم الله، يعني هذه الثنائية ما المراد منها؟ هذه الثنائية يراد منها البيان والبرهان، يعني اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فكلمة إن ربكم الله يعني الرب الذي خلق ودبر وأحيا وأمات، وهو الذي يملك الضر والنفع، هو الإله الحق. يبقى إن ربكم الله هي بالضبط لا إله إلا الله، يعني إن ربكم الله هي الدليل والمدلول، كما قال إبراهيم عليه السلام: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وكما قال: وإني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة. هو نفس الشيء. يبقى كلمة إن ربكم الله دي كده دليل ومدلول، يعني أنه ينبغي ألا تعبد إلا الرب. طب الرب هو الذي خلق وهدى ودبر ويملك الضر والنفع، ولذلك سيأتي في أثناء السورة لو أنت ركزت في هذا الأمر سيأتي الحجة على هذا الأمر. شوف ربنا ماذا يقول تبارك وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. يبقى أنت تلاحظ أن كلمة إن ربكم الله هذا بداية الاستدلال على صدق دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاحتجاج لها. إن ربكم الله الذي، كلمة الذي هنا هذه تتنوع في القرآن، فربنا كثيرا ما يذكر آياته، يعني آيات الله التي تحمل على عبادته. مثلا سورة النحل اختصت بالنعم، يعني اختصت هذه السورة بالنعم لتبين أن الله الذي أنعم ورحمه ينبغي أن يعبد وحده. إنما هنا ماذا قال؟ إن ربكم الله الذي خلق، فبدأ بالإيه؟ بدأ بالخلق. فضل أكمل من أول اللي هو تفسير الآيتين. حاضر شيخنا. شيخنا اسمح لي ذكرك فقط، في السابق لم نكن نقرأ المعنى الإجمالي ولكن كنا نقرأ غريب الكلمات. لا هو غريب الكلمات، إذا كانت الكلمة تحتاج تفصيلا أنا هقول لك اقراها، لكن هو أصلا سيأتي شرحها أثناء الإيه، أثناء التفسير. يعني متى نقرأ غريب الكلمات؟ إذا كان توسع هو في غريب الكلمات بما لا يذكره بعد ذلك في تفسير الآيات، أما إذا كان يذكره فأرى إن إحنا نتجاوزه. تفضل. حاضر. قال الله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أي إن مالككم أيها الناس وخالقكم ومدبر شؤونكم هو المستحق للعبادة وحده، الذي خلق السماوات السبع والأراضين السبع في ستة أيام، كما قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال سبحانه: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. نعم، لاحظوا هم هنا غيروا اللفظ، اللفظ هو ربكم فهم جعلوه مالككم، لا، المالك هذه خصلة من خصال أو صفة من صفات الرب اللي هو المالك، قل أعوذ رب الناس ملك الناس إله الناس. فأنا أرى أن كلمة الرب لا تفسر فقط بالمالك، لا، أو الملك، وإنما كلمة الرب هي كلمة جامعة لأفعال الله الذي خلق ورزق وهدى ودبر ويحيي ويميت ويملك الضر والنفع ويخرج الحي من الميت، هذه كلمة جامعة، فأرى أن هي تبقى جامعة هكذا، يعني يكون المعنى أن طبعا هو هنا فسرها، يعني هو ذكر بعد ذلك إن مالككم أيها الناس وخالقكم مدبر شؤونكم، هذا جيد، يعني هو هذا التفصيل جيد، ولكن هي أيضا لا تنحصر في هذه الثلاثة. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. طيب نلاحظ هنا، هل نحن نعلم أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام؟ نحن نعلم أن الله هو الذي خلقها، لكن هل من أين علمنا أنه خلقها في ستة أيام؟ هذا بنبأ الوحي، فربنا هنا يبدأ هذه من الأنباء التي ذكرت في السورة، أن الله أعلمنا أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام وأنه استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض، وذكر أنه يدبر الأمر، ويدبر الأمر يعني إذا كان هو الذي خلق وهو الذي يدبر الأمر فينبغي أن يكون الإله. يبقى هذه الآيات ممكن نصنفها في ماذا؟ براهين التوحيد أو براهين إخلاص العبادة لله. ثم قال ثم استوى على العرش. تفضل. ثم استوى على العرش، أي ثم على الله وارتفع على عرشه المحيط بجميع خلقه. يدبر الأمر، أي يدبر أمور جميع خلقه وشؤونه، كما قال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، وقال سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل شيء كل في كتاب مبين، وقال عز وجل: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، أي لا يشفع عند الله أي شافع يوم القيامة إلا من بعد أن يأذن الله بذلك، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ذلكم الله ربكم فاعبدوه، أي ذلكم الذي هذا شأنه وهذه صفته وفعل تلك الأشياء العظيمة، هو المستحق لإفراد العبادة له دون من سواه، وهو مالككم. لا، في عندنا آية أخرى: ليه وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم. قرأتها دي أو أم؟ أظن ما قرأتهاش أنت. عفوا لم أقرأها. ماشي. وقال الله عز وجل: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ذلكم الله ربكم فاعبدوه. طبعا احنا قلنا قبل ذلك أن هذه السورة من أخص ما نزلت له أنها تبين أصناف الكفر التي كان عليها قريش، وأنا عايزك تعد معايا الأصناف الباطل الذي كانوا عليه. ذكر الله سبحانه وتعالى أن هم قابلوا هذه الدعوة المباركة من هم قالوا سحر مبين أو ساحر مبين. سيذكر الله سبحانه وتعالى في أثناء الحديث عنهم يقول: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا. وسيذكر الله أنهم لا يرجون لقاء الله، وأنهم إذا تليت عليهم آيات الله قالوا إيتي بقرآن. أنا عايزك بقى تعدد كل ما ذكره الله من الباطل عن هؤلاء. ولذلك مثلا في أثناء السورة سيقول الله سبحانه وتعالى إن هم قالوا عن القرآن افتراه، وسيذكر الله سبحانه وتعالى عنهم أنهم قالوا اتخذ الله ولدا، فكله مهم جدا ان احنا نعرف ما هو الكفر الذي كان عليه الناس في الجاهلية لنعلم نور الإسلام وفضل رسالة الإسلام. ولذلك قال عمر رضي الله عنه كلمة جامعة، قال إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. يعني إنسان لا يعرف ما الذي كان عليه في الجاهلية، لا يقدر تلك النعمة. لذلك ربنا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. آخر واحد، آخر خصلة ما هي؟ وأن يكره أن يقذف في النار، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. طب لماذا هو يكره هذا الكره؟ لأنه يعلم الكفر. فلذلك العلم بما كان عليه اليهود والنصارى والمشركون هو من أعظم ما يجعلك تقدر رسالة الإسلام وتعلم معنى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فلذلك ربنا جمع في هذه السورة أعظم ما كان عليه المشركون من الباطل. ولذلك مثلا ربنا سبحانه وتعالى سيذكر أمرا هنا، قل قال الله تبارك وتعالى بعدما ذكر القرآن، قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. يعني ذكر أنهم يحرمون ما يشاءون ويحلون ما يشاءون. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وسيأتي بعدها قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني، وهكذا. يبقى هذه السورة كما أنها جمعت محكمات الإسلام، جمعت ذكر أنواع الباطل التي كان عليها مشرك قريش، وهذا يدل على فضل القرآن العظيم الذي أخرج الله تبارك وتعالى به الناس من الظلمات إلى النور. تفضل. وهو ده معنى شباب، هو ده يعني أقصد أقول إن سورة يونس وسورة الأنعام وسورة الأعراف وسورة المائدة، هذه السور التي تفصل في أحوال الكفر التي أحوال الكفر والجاهلية التي كان عليها المشركون وأهل الكتاب، هي تفسير لقول الله وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يعني ربنا يمن على الناس برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويبين أنهم كانوا في ضلال مبين ولن يخرجوا من هذا الضلال المبين إلا بنور القرآن. تفضل. ذلكم الله ربكم فاعبدوه، أي ذلكم الذي هذا شأنه وهذه صفته وفعل تلك الأشياء العظيمة، هو المستحق لإفراد العبادة له دون من سواه، وهو مالككم وخالقكم ومدبر أموركم أيها الناس، فاعبدوه وحده ولا تعبدوا غيره. أفلا تذكرون، أي أفلا تتعظون أيها الناس بتلك الآيات والبراهين وتتذكرون أن الله هو المتفرد بالخلق فتعبدونه وحده وتتركون عبادة غيره من مخلوقاته. كما قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. نعم. وقال فأنا تصرفون، أنت وصلت لحد فأنا تصرف. نعم بقي آية. تفضل. وقال سبحانه قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. نعم. قبل أن نتجاوز كلمة أفلا تذكرون، احنا قلنا إن كلمة أفلا تذكرون يعني لما يأتي مثلا أفلا تعقلون لابد أن نبحث عن دلالة هذه التذكرة في الآيات. أفلا تذكرون معناها ما معنى؟ يعني لا تبقوا غافلين عن آيات الله أو عن نذر الله. ليه؟ لأن الأنبياء جاءوا بأمرين، ركز فيهم كويس جدا، بالبينات والنذر، آيات تدل على صدق رسالتهم، آيات في الآفاق وفي النفس وفي الوحي، تمام؟ ويأتون كذلك بالإنذار والتخويف، وقصص القرآن هي إنذار. فلذلك ختمت السورة بماذا؟ قال الله تبارك وتعالى عشان تشوف آثار هذا الذي ذكرته لك في السورة، قال الله تبارك وتعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. يعني بعدما تقدم لهم الإنذار بفرعون وكذلك بقوم نوح، لأن الله سبحانه وتعالى لاحظ في قوم نوح ماذا قال: فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. هذه السورة تتكلم عن عاقبة المنذر الذي لم يتعظ ولم ينذر، لم يقبل الإنذار. فماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ أمر نبيه أن يقول لمشركي قريش: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، ثم عقب الله: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فكلمة التذكرة هنا يقابلها ماذا؟ الغفلة. لذلك تكررت الغفلة مرتين. المرة الأولى قال الله عز وجل: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. لأن لا تنفعهم الآيات، خلاص، لأنه رضي بالدنيا فلا تنفعه الآيات. وهذا يدل على أن الرضا بالدنيا والاطمئنان بها يمنع الإنسان من الاعتبار بالآيات. لذلك ربنا قال في ختام سورة يوسف: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. كل الآيات، وأصلا افتتحت السورة: لقد كان في يوسف وإخوتي آيات لمين؟ لكل أحد، لا، للسائلين. طب ختمت: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فالآية ليست موجبة للإيمان وللعبرة، كثير من الناس غافل. لذلك ختمت السورة بعدما بالحديث عن فرعون: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. صح، هو أنت آية، بس هل كل الناس سيعتبرون بك؟ لا، بالعكس، ممكن واحد يقول لك ده يعني ينظر إلى فرعون مثلا، اللي هو بيقول اللي هم الجثة اللي هم بيقولوا دي منسوبة لفرعون، ينظر إن ده يعني عادي، أمر عادي، أو يروح يصورها ويفرح بيها ولا يعتبر بها. زي ما كتير من الناس بيمر: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، بيمروا بديار قوم لوط ولا يعتبرون، واضح كده، وبيمروا بديار عاد ولا يعتبرون. فلذلك ربنا قال: وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فليست الآية موجبة لا للاعتبار ولا للإيمان. يبقى أنا بس كان قصدي أنك أنت تنتبه لكلمة أفلا تذكرون، أن التذكر يقابله الغفلة. ليه؟ لأن أصلا الدين كله حاجتين: ذكر وشكر وغفلة وكفر، هو حاجة من الاثنين. يعني الناس أقسام: إما ذاكر شاكر، وإما غافل كافر. واضح؟ فدائما إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، تمام. أيضا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ولذلك في الدعاء الجامع: اللهم أعنا على ماذا؟ على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الذكر هو الأصل، إنما الغفلة هي المصيبة. لأن الغفلة إذا دخل الإنسان في الغفلة لا تنفعه الآيات. يعني يحصل زلازل، يحصل كورونا، يحصل أي شيء ولا يعتبر، ولا يموت أحبابه، يموت طفل، تحصل أحداث غزة فرج الله عن المؤمنين فيها ولا يعتبر. فالغفلة الذي يدخل في سكرة الغفلة هذا لا يفيق إلا إذا شاء الله تبارك وتعالى. تفضل، إليه مرجعكم. إليه مرجعكم جميعا، وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. مناسبة الآية لما قبلها أن الله تعالى لما ذكر الدلائل الدالة على إثبات المبدأ أردفه بما يدل على صحة القول بالمعاد، وأيضا لما ذكر تعالى حكمه القدرية وهو التدبير العام، وحكمه الدينية وهو شرعه الذي مضمونه ومقصوده عبادته وحده لا شريك له، ذكر الحكم الجزائي وهو مجازاته على الأعمال بعد الموت، فقال تعالى: إليه مرجعكم جميعا، أي إلى الله وحده مرجعكم جميعا أيها الناس، يوم تخرجون من قبوركم أحياء يوم القيامة. وعد الله حقا، أي يعدكم الله أيها الناس وعدا صدقا لا يخلف، أنه سيبعثكم من قبوركم أحياء. إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، أي إن الله يبدأ إنشاء الخلق وإيجاده من العدم ثم يعيده بعد موته ويحييه يوم القيامة كما بدأه أول مرة، كما قال تعالى: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. وقال سبحانه: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. وقال عز وجل: الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. طيب، هو الآن الله تبارك وتعالى بعدما ذكر أنه خلق تبارك وتعالى ذكر الحكمة. لاحظ، يعني هذه الآيات ذكر الله فيها المبدأ والغاية والوسيلة والحكمة والمصير. يعني عايزك تركز في دي، لأن أكبر أسئلة بتواجه بيسموها الأسئلة الكبرى، تمام؟ الناس اللي بتقعد إيه تقعد يعني خلينا نطلق هذا المصطلح المضحك عليهم، اللي هي بتقعد تفتكس كده وتقعد بقى تتفكر، يقول لك أنا اسمي مفكر، فاهم كده؟ فيقول لك أهم أسئلة بتطرأ على الإنسان العاقل ثلاثة: السؤال الأول المبدأ، والثاني الغاية، والثالث المصير. يعني كيف وجدنا في الكون، ما أقولش حتى كيف خلقنا، كيف وجدنا في الكون ولماذا وإلى أي شيء نصير. الأسئلة اللي هم بيعودوا يتعبوا في الجواب عنها هذه أسئلة فطرية أجاب عنها الرجل الذي آمن بالرسل، الذي جاء من أقصى المدينة يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني. خلاص المبدأ والمصير، أعبد الذي فطرني، يبقى دي الغاية، دي الحكمة، يعني وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. هو كلمة دي لوحدها كده تدل على الجواب على كل شيء. ليه؟ أعبد هي الحكمة، الذي فطرني هو مبدئي، الذي فطرني هو الذي ابتدأ خلقي. طيب والمصير وإليه ترجعون، خلاص انتهى الأمر كده، هذا هو الجواب. فهذه الأسئلة التي يتحير فيها هؤلاء، لماذا يتحيرون، لماذا ضلوا؟ لأنهم اتبعوا أهواءهم، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم. القرآن هو الذي يجيب عن تلك الأسئلة بخير جواب. فهنا ربنا ذكر كل شيء، ذكر المبدأ وذكر المعاد وذكر المصير، المبدأ أقصد والحكمة اللي هي الغاية اللي هي فاعبدوه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه، هذه الحكمة. ما هو المبدأ؟ أن الله خلقنا. طيب ما هي، لماذا خلقنا؟ فاعبدوه. طيب الوسيلة اللي هي أكان للناس عجبا أن أوحينا، الوسيلة اللي هي وسيلة الهداية هي الوحي والرسالة، تمام كده، والكتاب المنزل. والمصير اللي هي إليه مرجعكم جميعا. فهذه الآية جمعت الجواب عن عما يسمى بالأسئلة الكبرى التي يتحير فيها المفكرون. يعني مثلا لماذا ضل أرسطو وأفلاطون وغير هؤلاء، لماذا ضلوا؟ لأنهم طلبوا الكلام عن الغيب أو عن في باب الإلهيات من غير وحي، فلا بد أن يضلوا، لازم، لأن هو ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، هم يعرفوا منين يعني، فهم؟ فكل ما يقولون هو بالخرص. وطبعا لما جاء داروين وأتباعه الذين تكلموا في يعني وجود الإنسان ونفوا خلق الله تبارك وتعالى، وطبعا إذا نفوا المبدأ لابد أنهم ينفون المعاد اللي هو الإلحاد يعني. وطبعا ليس الإلحاد محصورا في نفي الإله، ولكن الإلحاد كذلك إلحاد الرسالات والشريعة. يعني الذي يكفر برب الناس، أقصد الذي يكفر بإله الناس هو الذي يكفر برب الناس. يعني لما واحد يقول ربنا خلقنا، فعلا هو ربنا اللي خلقنا، لكن لا يؤمن بشريعة ولا برسالة ولا بأمر ونهي، هذا أيضا ملحد وكافر، تمام؟ وأنا تكلمت عن هذا الأمر كثيرا، في أن كثيرا من دعوة الذين يدعون الملحدين يقفون عند فقط إثبات أن الله خلقنا. لا، هذه مجرد مدخل، هذا مدخل أصلا لم يجادل فيه أحد من قبل، واضح؟ إلا ما جاء من فرعون وهو كلام يعني جحدوا بها واستيقنتها أنفسه، لما قال وما رب العالمين، وإنما كل الناس يبدأ معهم الرسل من أن الله خلقكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فالشاهد أن كثيرا من هذه الدعوات ناقصة نقصا بينا، حينما يكون منتهى أملها أن تصل إلى أن الله خلقنا. لا، الخلق هو البداية، لا بد أن نكلمهم عن الحكمة، ولا بد أن نكلمهم عن الشريعة وعن الوحي وعن الرسالة وعن الإسلام وعن محاسن الإسلام. فالذي يكفر بإله الناس كالذي يكفر برب الناس. فالشاهد إن شوفوا هذه السورة المباركة، والله العظيم أنا درست الإيمان والمسائل التي سميت عند المتأخرين بالعقيدة كلها، درستها كلها من هذه السورة. ليه؟ لأن هذه السورة جمعت كل محكمات الإسلام اللي هي في باب الإيمان. طيب إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده. تفضل. أرى إن أليق آية هنا تذكر هو ذكر مجموعة آيات. أنا في رأيي إن الآية التي جمعت كل ما جاء في هذه الآية هو قول الله في سورة الجاثية: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. دي آية جامعة، لذلك أنا افتتحت بها الحديث عن الفلاح اللي هي الآية الجامعية، لأنها بيّنت أن الله هو الذي خلق، وأنه لماذا خلق لتجزى، وبيّن مسؤولية الإنسان عن عمله بما كسبت، ونفت عن الله تبارك وتعالى أنه يظلم تبارك وتعالى. فأرى أن هذه الآية هي أليق آية تذكر في هذا المقام. تفضل أكمل يا أم. بيجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. مناسبتها لما قبلها، لما كانت كلامه في سياق البعث قدم أهل الجزاء وبدأ بأشرافهم، فقال ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، أي يحيي الله الخلق بعد موته يوم القيامة ليثيب المؤمنين الذين عملوا ما أمرهم الله به وتركوا ما نهاهم عنه بالعدل، وهو مجازاتهم على الحسن من أعمالهم الحسن من الثواب في الآخرة. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون، أي وللكفار في الآخرة ماء قد أغلي وبلغت حرارة الغاية. طبعا نلاحظ احنا اتفقنا ان واحنا بنقرأ السورة عشان نستكشف ما فيها او ما نزلت له، فخلونا نلاحظ مثلا لفظ القسط. لفظ القسط تكرر في السورة هنا، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، وبعدين ربنا قال ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ثم قال الله سبحانه وتعالى أيضا ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. يبقى هذا يدل على ماذا؟ إذا تكررت هذه اللفظة يدل على أن من أعظم ما نزلت له تلك السورة المباركة بيان أن الله تبارك وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، وأن الله تبارك وتعالى يحكم بين الناس بالقسط، وأنه كل امرئ بما كسب رهين. تفضل أكمل. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون، أي وللكفار في الآخرة ماء قد أغري وبلغت حرارته الغاية، ولهم أيضا عذاب موجع، وذلك كله بسبب كفرهم في الدنيا، كما قال تعالى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا، وقال سبحانه هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج، وقال عز وجل لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. نعم، نلاحظ هنا أن الله تبارك وتعالى قال بما كانوا يكفرون، يعني ذكر جزاءهم وذكر أنه بأعمالهم. هذا أيضا مما نزلت له السورة. يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى قال إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وكلمة ما لما يأتي بعدها الفعل بتكون مسبوكة بمصدر، يعني بكسبهم، واضح كده؟ زي كلمة أن تصوموا يعني صيامكم، يود كذلك كلمة لو، يود أحدهم لو يعمر يعني يود أحدهم تعميرة. يبقى كلمة لو وما وأن لما بتأتي بعدها الفعل بتسبك معه بإيه؟ بمصدر. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، يعني علم بني إسرائيل، وهكذا. نسي ما كان يدعو إليه، يعني نسي دعاءه. فشوف ربنا سبحانه وتعالى هنا في السورة كثيرا ما يبين هذا. شوف ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. لاحظ ان كل ان ربنا ان ربنا تبارك وتعالى يبين انهم ما يجزون الا بايه؟ الا بكسبهم. وجاءت ايه ايضا، وفي رايي ان هذه الايه تبين هذا المعنى في الدنيا، يعني ربنا يبين الجزاء في الدنيا وفي الاخره. شوف ماذا قال الله ومنهم من يستمعون اليك افانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. يعني تصور انسان اجتمع ان هو اصم وغبي لا يعقل، كيف ستفهمه؟ يجتمع معه عدم العقل وكذلك هو أصم، فليس عنده يعني أدنى وسائل. هم قالوا لو كنا نسمع أو نعقل، طبعا معنى إن هو فأنت تسمع الصم لأنه كان لا يحب هذا السماع، يستثقل ما كانوا يستطيعون السمع. ليس معناه أنهم كانوا عاجزين، لا، هم مش طيئين، ما بيحبوش، يعني كرهين. ولذلك سيدنا نوح عليه السلام ذكر في جوابه المبارك الجامع لكفار قومه ماذا قال لهم قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ اجتمع فيكم سببان، هي لبست عليكم وأعميت عليكم، يعني أنتم مش شايفينها مش حاسين بيها، وكمان كرهنها، يعني اجتمع فيكم الاثنين، يعني أنتم لم تفهموها ولم تعقلوها وكمان كرهنها، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، خلاص أنا لن ألزمكم بها. فربنا هنا يبين أن هؤلاء اجتمع في ما كانوا يستطيعون السمع، كارهين هذه الدعوة. ليه؟ لأن هذه الدعوة تخرجهم من أهواء أنفسهم، وهذا هو معنى قول ورقة رضي الله عنه. ورقة يعني في قول بعض العلماء إن هو يعني كأنه يحتسبه صحابيا لأنه نوى أن يؤمن، تمام؟ فعشان فيها خلاف احنا مش لازم نقول رضي الله عنه، لكن المهم ان هو كان رجلا عاقلا. فماذا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له كلمة جامعة: ليتني فيها جذعا اذ يخرجك قومك. قال: او مخرجي هم؟ ازاي يخرجوني؟ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يجيب بفطرته السليمة، يقول ازاي انا اكون نبي من عند الله، جئت بالايات وبشريعة المباركة من عند الله وبعدين يخرجوني، ازاي ده المفروض يؤمنوا بي؟ قال له: لا، لم يأتي أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي. ليه؟ لأن هذا الفساد في الكون يعيش وراءه منتفعون من هذا الفساد، عايز يعيش براحته، فأنت تيجي بقى تقول له افعل ولا تفعل، لا أنا خليني براحتي أنا بقى. فلذلك كرهوا هذه الدعوة لأنهم أرادوا الدنيا واطمأنوا بها، إن هؤلاء يحبون العاجلة. طيب، فربنا يقول: ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمية ولو كانوا لا يبصرون، يعني أعمى البصر والبصيرة، تمام؟ فممكن واحد يقول لي: طيب سبحان الله، طيب هو هيعملوا إيه بقى؟ ما هم لا يسمعون يعني صم ولا يعقلون، وكذلك لا يبصرون يعني عندهم عمى وكذلك عمى البصيرة. فماذا قال الله؟ إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. الله تبارك وتعالى لم يجبر أحدا ولم يكره أحدا على الكفر، بل إن الله نهى نبيه أن يكره أحدا على الإيمان، فربنا لم يكره ولكن هو الذي فعل ذلك بما كسب هو، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. بالعكس، لو كانوا آمنوا يزيد الله المهتدي هدى. فهذه السورة من أعظم ما نزلت له بيان اختيار العبد، وأن الله لا يظلمه، وأن ما يلقاه العبد في الآخرة إنما هو بعمله. تفضل أكمل. طيب، هو ذكر هنا فوائد يعني أظن أن هي مرت معنا. طيب، ندخل في الآيات بعدها، تفضل يا وئام، الآيات اللي هي من 5-6. حاضر شيخنا. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. تفسير الآيتين. نعم. قبل أن ندخل في تفسير الآيتين نلاحظ الانتقال هنا. ربنا بعدما قال إن ربكم الله ذكر شيئا من أسمائه وأفعاله، والآن يذكر شيئا من أفعاله التي تتعلق برحمته ونعمته بالإنسان. فهو الذي جعل الشمس ضياء، لاحظ التفصيل هنا، لأن احنا قلنا في فرق بين تبيين الآيات وتفصيل الآيات وتصريف الآيات، هذا هو الذي يذكر. تصريف الآيات هو تنويع الاستدلال للأمر الواحد، فيستدل مثلا لصدق النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من شيء، بشهادة أهل الكتاب له وبالقرآن الذي جاء به وإخباره للغيب وبانشقاق القمر، ده تصريف. التفصيل أن الله سبحانه وتعالى يعطي كل ذي حق حقه، يعني يجعل لكل شيء ما يناسبه. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، تمام. ولو احنا يعني أتينا لمثال آخر، مثلا في سورة الأنعام المباركة في الحديث عن هذا الأمر، قال الله سبحانه وتعالى مثلا: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها، لاحظ جعل الشمس لشيء والنجوم لشيء، صح كده، لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. يبقى لاحظ هذا التفصيل يجعل وكل شيء فصلناه تفصيلا، اللي هي جاءت في سورة الإسراء المباركة، ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن آياته، فقال الله سبحانه وتعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل. لاحظ أن ربنا طمس يعني آية الليل، يعني جعلها غير مضيئة، تمام. وجعلنا آية النهار مبصرة، لماذا؟ لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا. إنما التبيين بقى معناه إظهار الآيات وجعل الآيات مبصرة، يعني أنها قوية بينة. فكما قال الله سبحانه وتعالى مثلا وهو يبين بطلان ما عليه النصارى من عبادة المسيح وأمه عليهما السلام، قال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات، نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. تبيين الآيات معناه أن الله بين بشكل واضح، يعني كأنها آية مبصرة، أن المسيح وأمه لا يمكن أن يكون إلهين. ليه؟ كانا يأكلان الطعام. أصلا مجرد أنك تعلم أن المسيح وأمه كانوا بيأكلوا الطعام، خلاص دول لا يمكن يكونوا أربابا أو آلهة. يبقى إذن في عندنا تبيين الآيات وتصريف الآيات وتفصيل الآيات. تفصيل الآيات يأتي كثيرا في ماذا؟ في أن الله يعني يعطي كل ذي حق حقه، يعني يصرف. يعني ربنا لاحظ مثلا العدد، مثلا وإحنا خدنا باب العدد، عدة المتوفى عنها زوجها كذا، وعدة المطلقة طلقة كذا، ومثلا في الصلوات جعل مثلا صلاة الظهر مثلا سرا وأربع ركعات، صلاة الصبح جهرا وركعتين، هذا تفصيل. فالتفصيل يدخل في التشريع ويدخل كذلك في الخلق والتقدير تبارك وتعالى. فيبقى ربنا سبحانه وتعالى هنا يعلمنا عن نفسه تبارك وتعالى، فيقول هو الذي جعل، هو الذي جعل، ده يدل على العلم والقدرة والنعمة والرحمة. فكل هذه الآيات هي براهين لخلق الله، حتى لو لم ينتفع الناس بهذه الآيات، هي آيات في نفسها. يعني بعض الناس يا جماعة يقول كيف تكون هي آيات ولم يؤمن بها أو لم يعتبر بها، لأنه ليس من شرط الآية أن يؤمن بها. ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم فلا تكو في مرية منه إنه الحق من ربك. طب إذا كان ليس فيه أدنى امتراء وهو الحق، كيف يكفر به أكثر الناس؟ قال له ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، هذا معروف. فهمنا كده؟ يبقى لذلك بعد ما ربنا سبحانه وتعالى قال ما خلق الله ذلك إلا بالحق، ما هو الحق؟ الحق هو أنه خلق ذلك ليبتلي الإنسان، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي. يعني باختصار جماعة كلمة الحق التي تأتي كثيرا، وخلق الله السماوات والأرض بالحق، وما خلقنا السماء والأرض وما بينه باطلا، ربنا ما خلقت هذا باطلا، ما خلقنا السماوات والأرض وبينهما لاعبين، كل هذا يجمع كلمة واحدة بس، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي. هذا هو الحق، أن الإنسان خلق ليرى الله عمله، يبتليه بأمر ونهي، يرى كيف سيتصرف فيه. ما خلق الله ذلك إلا بالحق، حتى لو زعم الكفار أن الله خلق ذلك باطلا أو لعبا أو عبثا أو لهوا أو ترك الإنسان سدى، لا، ما خلقه الله إلا بالحق. تفضل أكمل أو أم. تفسير الآيتين، قال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. مناسبة الآية لما قبلها، لما قرر الله تعالى ربوبيته وإلهيته ذكر الأدلة العقلية الأفقية الدالة على ذلك وعلى كماله في أسمائه وصفاته من الشمس والقمر والسماوات والأرض وجميع ما خلق فيهما من سائر أصناف المخلوقات. فهذا استدلال آخر على انفراده تعالى بالتصرف في المخلوقات، وهذا لون آخر من صوتك راح يا وئام. يا وئام هو الذي هو قال معلش عشان دي صوتك ما كانش باين يا وئام، قال فهذا استدلال آخر على انفراده تعالى بالتصرف في المخلوقات، وهذا لون آخر من الاستدلال على الإلهية ممزوج بالامتنان على المحجوجين به. يعني خلاصة الكلام إن هذه آيات لكنها كذلك في بيان النعم، يعني لا يصح أن نقول إن المراد هنا فقط بيان علم الله وقدرته، لا، هذا بيان لمنته ورحمته ونعمته، واضح؟ كما ذكر في سورة النحل وغيرها. تفضل أكمل. طبعا هو الذي جعل الشمس ضياء، سنعلق على لفظ الضياء ولكن بعد ما يقرأ ويعمل. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، أي الله هو الذي صير الشمس مضيئة إضاءة ساطعة قوية في النهار، وصير القمر منيرا في الليل، كما قال سبحانه: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وقال عز وجل: وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. وقال تبارك وتعالى: وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. نعم، طبعا لاحظ أن الله سبحانه وتعالى لما يذكر هذا، يعني أنا أريد منك أن تفهم هذا المعنى، يعني ربنا يقول للإنسان: أنا خلقت ذلك لك. يعني هذا المعنى كبير جدا. يعني لو قرأنا مثلا في سورة لقمان، لأن هذا المعنى فيه يعني كأن الله يقول له، كأنه فيه عتاب، يعني أنا خلقت ذلك كله لك ثم لا تعبدني. لذلك ربنا يقول مثلا في سورة الكهف بعدما بيّن الإبليس وبيّن فعل إبليس، وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فبعدين ربنا يقول، شوف العتاب: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. ينفع كده؟ يعني ينفع بعد اللي عملوا في أبيكم ده تتخذونه وليا من دون الله؟ شوف المعنى الجميل هنا، كأن في معنى الإيه؟ كأن في معنى العتاب. يعني هذا المعنى والله عظيم جدا: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فنفس الشيء لما يجي لما في الآية عندنا هنا في سورة لقمان، ربنا سبحانه وتعالى يقول: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في، شوف سخر لكم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم. شوف معنى كلمة لكم دي، والله كلمة كبيرة جدا. يعني يقول الله: أنا خلقت ذلك لك، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. شوف، ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج، ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فليس المعنى هنا مجرد يا جماعة، ليس مجرد براهين، لا، هذا فيه أن الله سبحانه وتعالى يعظك، يقول: كيف أنا أخلق ذلك كله لك ثم لا تعبدني أو تعبد غيري؟ فهذا المعنى عظيم جدا. طيب، هو الذي جعل الشمس ضياء، لفظ الضياء يخالف لفظ النور، وكثير من الناس يخلط بينهما. الضياء يعني فيه نور ولكن فيه شيء من الإحراق أو فيه شيء من الألم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمى الصلاة نورا وسمى الصبر ضياء، ولذلك التوراة ضياء، هي نور، إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، لكن هي ضياء أيضا. لماذا؟ لأن فيها بعض الأحكام الشديدة على بني إسرائيل بسبب كفرهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، فبسبب ظلمهم الله سبحانه وتعالى حرم عليهم بعض الأمور، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، وقال ذلك جزيناهم ببغيهم. فالتوراة ضياء، قال الله تبارك وتعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين، هذا في سورة الأنبياء. لكن ربنا سبحانه وتعالى جعل الشمس ضياء وجعل القمر نورا، فلذلك لا أرى صحة أن يسمى القرآن بالضياء، والله أعلم. القرآن نور، لم يسمه الله بالضياء، لا أعلم آية ولا حديثا فيه تسمية القرآن بالضياء، وإنما هو نور. يعني جاءت طبعا آيات كثيرة جدا في وصف القرآن بأنه نور، نور وكتاب مبين، وأرى سبب ذلك والله أعلم أن الله تبارك وتعالى لم يجعل في القرآن ما لا طاقة لنا به، بل إن الله تبارك وتعالى رفع عنا الآثار والأغلال التي كانت على من قبلنا. قال الله تبارك وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فبين الله تبارك وتعالى أنه رفع عنا الآثار والأغلال التي كانت على من كان قبلنا. وأيضا في دعاء المؤمنين في آخر سورة البقرة قال المؤمنون, قال الله تبارك وتعالى وهو يذكر دعاء المؤمنين أنهم قالوا بعدما قال الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كتبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. الله تبارك وتعالى في كل ذلك كما في صحيح البخاري يقول قد فعلت. فلذلك لا أرى أنه يصح تسمية القرآن بالضياء, وإنما التسمية الصحيحة التي ورد بها القرآن والحديث وجاءت في لسان الصحابة هو أن القرآن هو نور. الله أعلم. طيب تفضل أكمل. وقدره منازل, أي وقدر الله وقضى مسير القمر في منازل ينزل في كل يوم وليلة منزلا منها وهيأ ذلك في كل شهر كما قال تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لتعلموا عدد السنين والحساب, أي قدر الله القمر منازل لتعرفوا أيها الناس عدد السنوات وتعرفوا حساب الليالي والشهور فتنتفعوا بذلك في أمور دينكم ودنياكم. ما خلق الله ذلك إلا بالحق, أي لم يخلق صوتك راح يا وام. لم يخلق الله شرط وقرر منازله إلا لحكمة عظيمة تدل على واحدة. ماشي يعني هو لما بيكون النت ضعيف بيجي الصوت سريع شويه لكن انا سامع. تفضل اكمل. ما خلق الله ذلك لا صوتك راح يا وام الا لم يخلق الله الشمس والقمر ونزله الى حكمة عظيمة. ماشي كمل ممكن يكون النت فيه ضعف عندك. ما خلق الله ذلك إلا بالحق, أي لم يخلق الله الشمس والقمر ومنازله إلا لحكمة عظيمة تدل على وحدانيته وعظمة صفاته ولم يخلق ذلك عبثا وباطلا كما قال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين, وقال سبحانه وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. نعم نفصل الآيات. لا قبل أن ندخل في تفصيل الآيات, ربنا قال ما خلق الله ذلك إلا بالحق, فهو هنا قال لم يخلق الله الشمس والقمر ومنازله. طبعا هو ليس المراد فقط الشمس والقمر ولكن السماوات والأرض, يعني كلمة ذلك لا ترجع فقط على السماوات والأرض, لا هي ترجع على أول ما ذكر إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض, يعني لا تعود فقط على الشمس والقمر, لا من أول هنا. فكلمة ذلك تعود على كل خلق الله. هو قال لم يخلق الله الشمس والقمر ومنازله إلا لحكمة عظيمة تدل على وحدانيته وعظمة صفاته ولم يخلق ذلك عبثا وباطلا. طبعا احنا قلنا ان هذا الحق ذكره الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, وذكر كذلك ان خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه, وقال أيضا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذه الآيات يعني أرجو انك انت تفسر بها الحق هنا, يعني خلينا نذكر اللي هي آية سورة الملك اللي هو ليبلوكم أيكم أحسن عمل, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم, وكذلك في سورة هود خلق السماوات والأرض بالحق, قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين, وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عمل. هذا هو الحق ليبلوكم. يبقى عندنا آية أيضا هود, آية هود تمام اللي هي رقم 7, وعندنا كذلك في سورة البقرة في سورة الكهف إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا, صح كده. وعندنا إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه, فكل هذا يدل على ماذا؟ يدل على تفسير هذا الحق. فلذلك أنا أرى أن تفسيره أن الحق هو أنها تدل على حكمة الله, لا أرى أن هذا هو التفسير المراد هنا والله أعلم, وإنما الحق أن الله خلقنا ليبتلينا وخلقنا لعبادته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب هذا الحق تقابله ألفاظ في القرآن, عندنا 5 ألفاظ تقابل هذا الحق, الباطل والعبث واللهو واللعب والسدى. هذه الألفاظ يعني هي التي أبطلها الله تبارك وتعالى. أحسب الإنسان أن يترك سدى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا وهكذا أحسب الإنسان أن يترك سدى. يفصل الآيات لقوم يعلمون. تفضل. شيخنا أنا معك الآن لكن لو حصل معي أي مشكلة في الصوت أخونا عبد الملك جاهز مباشرة. ماشي تمام. قال تعالى يفصل الآيات لقوم يعلمون أي يبين الله الحجج والأدلة الباهرة لقوم يعلمون إذا تدبروها وحدانية الله تعالى وقدرته وآثار إحسانه ويستدلون بها على شؤون وصفات مبدعها سبحانه كما قال تعالى خالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وقال سبحانه كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار. قبل أن ندخل إن في اختلاف الليل لقوم يعلمون نلاحظ أن الآيات هي الآيات إما في النفس أو في الآفاق أو في الوحي. هذه الآيات يعني الآيات التي تذكر إما تكون آيات يعني خلق السماوات والأرض والشمس والقمر واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس هذه آيات في الآفاق. وفي آيات في النفس خلق الإنسان وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي آيات الوحي القرآن نور على نور لذلك ذكر في سورة النور المباركة آيات الله في خلق الإنسان وفي الوحي وكذلك في الآفاق خلق الله تبارك وتعالى. فلذلك ربنا قال نور على نور. طيب هذه الآيات البينات الله تبارك وتعالى بيّن أن هذه الآيات سواء في الآفاق أو في خلق الإنسان أو في السماوات والأرض أو الآيات التي يأتي بها الأنبياء هي لقوم يعلمون. يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول مثلا وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. أو مثلا يقول في آية أخرى في الأعراف مثلا كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون اللي هو قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد. أيضا مثلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. مثلا في سورة فصلت كتاب فصلت آيات القرآن العربية لقوم يعلمون. من هم القوم الذين يعلمون؟ ببساطة هم الذين اعتبروا بتلك الآيات وانتفعوا بها. يعني إيه؟ ما دلالة ما أقوله؟ يعني لو أن إنسانا كان أعلم أهل الأرض في بابه في علم الفلك الهندسة الكيمياء الفيزياء أي علم علم الخضروات أي علم في الدنيا ولم يعتبر بتلك الآيات ولم يتفكر في خلق السماوات والأرض فهو من أجهل خلق الله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يصف هؤلاء بوصفين ركز فيهم كده وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يبقى يبين أنهم علموا ما لا يلام الإنسان على جهله وجهلوا أعظم ما كان ينبغي أن يعلموه. لذلك لما يعظم هؤلاء يقال عباقرة التاريخ أذكى أذكياء الدنيا وتلاقي واحد منهم بيعبد بقرة أو ملحد أو كافر فهذا جاهل. الذي يصفهم بهذا هو جاهل هو في بابه متقن في بابه هذا عادي. ربنا سبحانه وتعالى ذكر ذلك عن قوم عاد وقال الله سبحانه وتعالى ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه ذكر ما عندهم من القدرة أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون عادي جدا وإذا بطشتم بطشتم جبارين. القوة وهذه المعلومات التي لا تنفعهم إلا في دنياهم ذكرها الله سبحانه وتعالى. الذي يريد أن أصل إليه أن أولى الناس بوصف العلم هو المؤمن. كل مؤمن يعلم عن الله ما يجعله يعبد ربه ويستعد للقائه فهذا هو العالم هذا هو العالم. ولذلك ربنا لما ذكر آياته في سورة فاطر المباركة شوفوا سياق هذا الآيات وكيف يربط الله تبارك وتعالى بين آياته وبين آثار هذه الآيات في على النفس. قال الله عز وجل ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. فلذلك ربنا في كل ما يذكر من الآيات في خلقه لا يذكر ذلك لمجرد إثبات القدرة أو ليبين، زي ما الناس تقعد تتكلم عن أن القرآن جاء بكل علم. طبعا هؤلاء في مقابل تطرف غيرهم يقول لك أن كل علوم الفيزياء والكيمياء والأحياء والبيولوجي وكل ده موجود في القرآن، هذا ليس صحيحا. كل ما ذكر في القرآن من آيات الله في خلقه المراد به البراهين والاستدلال على علم الله وقدرته ووحدانيته وعبادته ونحو ذلك. فلذلك ربنا قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. لماذا أنا ذكرت هذا الاستطراد؟ ليعلم كل مؤمن أن خير علم هو العلم بالله، هو أعلى العلم وأنفعه وأصله، وهو بركة العلم. بمعنى أن لذلك قال الشافعي كلمة جامعة عن القرآن: لا يعلم من جهله ولا يجهل من علمه. يعني من جهل القرآن فأي شيء، أي علم ينفعه؟ ولا ينفع بشيء، علم ثاني. طيب ومن علم القرآن فلا يضره ما جهله من العلم. يعني يريد أن يقول إن هذا هو أعلى العلم وأنفعه. يبقى لقوم يعلمون، من هم الذين يعلمون؟ هم كل من قبل هذه الآيات وعمل بها. ولذلك لما ربنا سبحانه وتعالى يعني يذكر ذما لعلماء اليهود والنصارى أو اليهود والنصارى عموما، ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ شوف ركز في هذه الآية المباركة: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. يعني ربنا يقول وهم يتلون الكتاب كل واحد منهم يبطل ما عليه الآخر. طبعا اليهود عندهم شيء من الخير والنصارى كان عندهم شيء من الخير، طبعا المفروض يعني ده في أصل رسالتهم. يعني قال: كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، يقصد بالذين لا يعلمون من هم؟ مشركوا قريش، يعني ليس عندهم كتاب. فربنا لما أراد أن يذم هؤلاء الذين هم أهل كتاب شبههم بالذين لا يعلمون. ليه؟ لأن الذين لا يعلمون يراد الذين لا يعلمون الهدى أو لا يعملون به. ممكن إنسان يعلم الهدى ولا يعمل به، يبقى هو في حكم الله لا يعلم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، يعني لم يعملوا بها، كمثل الحمار يحمل أسفارا. يعني هو شايل الحمل، يعني سيحاسب على علمه ولم يعمل به. يبقى كلمة نفصل الآيات لقوم يعلمون، كل من كان عالما بالله ويظهر أثر هذا العلم عليه فهو عالم بالله، وهذا هو الذي الله تبارك وتعالى يفصل له الآيات وينتفع من الآيات. تفضل أكمل. قال الله سبحانه وتعالى: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. مناسبة الآيات لما قبلها، لما استدل الله تعالى على إثبات الإلهي على إثبات الإلهية والتوحيد بقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، وثانيا بأحوال الشمس والقمر، استدل ثالثا بقوله تعالى: إن في اختلاف الليل والنهار، أي بالمجيء والذهاب والزيادة والنقصان، ورابعا بقوله تعالى: وما خلق الله في السماوات من ملائكة وشمس وقمر ونجوم وغير ذلك. فهذا استدلال آخر على انفراد الله تعالى بالخلق والتقدير، وهو استدلال بأحوال الضوء والظلمة وتعاقب الليل والنهار، وفي ذلك عبرة عظيمة، وهو بما فيه من عطف قوله تعالى: وما خلق الله في السماوات والأرض، أعم من الدليل الأول بشموله ما هو وأكثر من خلق الشمس والقمر ومن خلق الليل والنهار ومن كل ما في الأرض والسماء مما تبلغ إليه الناس من مختلف العصور وعلى التفاوت مقادير الكمال من عقولهم. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون، أي إن في تعاقب الليل والنهار وخلف أحدهما الآخر وفي كل ما خلق الله في السماوات والأرض لأدلة واضحة على خالقها وعلى ثبوت المعاد إليه يوم القيامة لقوم يتقون غضب الله وعقابه، فيصرفون العبادة له وحده لا شريك له، ويمتثلون أوامره ويجتنبون نواهيه لا يحملهم هواهم على خلاف ما وضح لهم من الحق، كما قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وقال سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقال تبارك وتعالى: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث من بعد الله وآياته يؤمنون. ماذا تختار شيخنا من الفوائد؟ نعم. لا قبل الفوائد احنا عايزين نركز في كلمة لقوم. شوف مرة معنى لقوم يعلمون وهذه تكررت في القرآن، لكن لقوم يعني ربنا يبين الآيات أو يفصلها لقوم ثم يذكر صفة لهذا القوم. منها مثلا قد بينا الآيات لقوم يوقنون، واضح؟ طيب أيضا في قول الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك إلى آخر الآيات لآيات لقوم يعقلون. لاحظنا إذا عندنا يوقنون وعندنا يعقلون. عندنا أيضا: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. طيب عايزين بس نركز في هذا لأنه هو مهم جدا عشان نصل إلى نتيجة مهمة. قال الله تبارك وتعالى مثلا في مواضع أخرى، يعني ذكر كلمة لقوم كثيرا، لقوم يعلمون، لكن هذا هو الموضع الوحيد الذي فيه لقوم يتقون. أنا أريد منك أنك تفكر لماذا هذا الموضع يذكر فيه لقوم يتقون، لماذا؟ يعني ما من وجهة نظرك؟ أنا لن أجيبك هنا، إن إحنا إن شاء الله سنقف عند هذه الآية، ولكن حاول أن تفكر لماذا ذكر لقوم يتقون. يعني هو ذكر هنا في ذكر آيات مثلا من سورة الجاثية، آيات لقوم يوقنون، وذكر لقوم يعقلون، وذكر لقوم آياته، لا ذكر يعقلون وذكر يوقنون في اللي هو في سورة الجاثية، وذكر إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وذكر قبلها لآيات لقوم يعقلون. طيب لماذا هنا تحديدا لقوم يتقون؟ خلي السؤال ده هذا فكر فيه، وإن شاء الله غدا بإذن الله، مش عارف احنا قلنا عندنا جدولنا غدا ولا امتى المفروض الدرس؟ نعم ايه الاربعاء القادم. الاربعاء، طيب تمام، الاربعاء ان شاء الله. لا احنا بكرة الفجر عندنا شيء، خلينا نشوف كده الجدول عشان انا فاهم بس انا عايز اشوف الجدول بكرة ان شاء الله. بكرة الاثنين عندنا، بكرة الاثنين والله ممكن بكرة كمان ناخد، يعني بفكر ان احنا بكرة، لان بكرة ممكن ناخد، بس ناخد الساعة 7 ان شاء الله. يعني ممكن، خلينا انا احط الجدول باذن الله، يعني ممكن بكرة نحاول نستغل الأسبوع ده في إن إحنا ناخد، يعني نحاول ننهي الصورة بإذن الله هذا الأسبوع، فناخد بكرة مثلا، لأن بكرة ما عنديش غير درس للأبناء في المساء، فممكن ناخد إن شاء الله بعد الفجر غدا بإذن الله. أنا هحط هذا التنبيه بإذن الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وياريت إن إحنا ناخد الصورة هذه صفحة صفحة ونتدرب عليها، وياريت إنك أنت تراجع معها تفسير الطبري اللي أنا علقت فيه على السورة المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعدينا لنوره. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. طبعا احنا خدنا النهاردة كده يعني ايه ساعتين إلا ربع تقريبا، أظن ساعتين إلا ربع، ولا خدنا كام كده وقت كام يا وقام؟ ساعتين وربع؟ نعم شفنا تقريبا ساعتين وربع. فاحنا عملنا لكم تخفيض النهاردة، يعني أنا كنت دايما بعمل للطلاب حيلة كده ان انا ابدا بيهم اول درس مثلا 7 ساعات، بحيث ان انا لما بديهم بعد كده 3 ساعات يقعدوا يبوسوني يقولوا يا شيخ يعني احنا ربنا يخليك لينا، ده انت ما شاء الله مدلعنا يعني. فانا بحب اعمل ايه، بحرق المراحل. فاحنا النهارده لا، انا عملت معاكم العكس بقى، النهارده بدات معاكم خفيف، لكن المره اللي جايه ان شاء الله اقل شيء يكون عندنا 3 ساعات. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، واسال الله ان يحفظكم. يعني اعرف والله ان عدد كبير جدا من الرجال والنساء يعني يتابعون الدروس ويهتمون بالفوائد ويتواصلون حتى معي على بوت التواصل في اسئله وعمل واجبات، فالحمد لله ذلك من فضل الله تبارك وتعالى. الذي جعلنا نتواصل كل واحد مننا في بلد، اللي في السودان، اللي في مصر، اللي في تركيا، اللي في أوروبا، اللي في العراق، في سوريا. الحمد لله رب العالمين، نسأل الله أن يجمعنا دائما على طاعته وأن يجعلنا في الآخرة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.